الكذاب. الكذاب مسرحية من تأليف بيير كورني، ترجمها للإذاعة ميخائيل بشاي. إخراج وهبة أبو الصعود. الفصل الأول. تدور أحداث هذا الفصل في حدائق التويلري. أخيرا تركت القانون وأصبحت من رجال السيف، ولم تضع هباء تلك الأيام التي عشتها منتظرا، فقد وافق أبي على أن أمضي في الطريق الذي اخترته لنفسي وتخلصت من هذه الأخلاط القانونية. ولكن ما دمنا في حديقة التويلري، موطن الجمال والحب، فلتقل لي كليتون، هل تجدني فارس الحقل؟ ألا ترى في شيئا يوحي بأنني في الميز؟ فإنه من العسير في دنيا القانون أن نعرف كيف نبدو على أحدث فراغ، وأنني لا تخشى من شيء، وسوف نخلق في ساعة واحدة نقضيها هنا 1000 حاسد غيران، فهذا الوجه وهذه الهيئة يخلوان من أي مظهر مدرسي، وما من أحد قد انتهى مثلك من دراسة المشرع بارتول، وإني لأتوقع التعاسة لعدد كبير من الأزواج. ولكن خبرني، كيف تبدو لك باريس الآن؟ باريس؟ إنني أراها جميلة جدا بقدر ما أجده قاسيا جدا ذلك القانون الذي كان يبعدني عنها بحجة الدرس والتحصيل. خبرني، وأنت من يعرف وسائل الله هنا، كيف يعاملون النساء في هذا المكان؟ الشطار يقولون إن أشد عناية تولى هنا للجميلات، أما أنا فأقول لك بصريح العبارة إن شهيتك قد انفتحت في وقت مبكر. وهل تكون في المدينة منذ مساء الأمس فقط وتشكو البطالة منذ الآن؟ إنك لا تستطيع أن تقضي يوما واحدا بلا عمل، ولكنك تسعى الآن إلى مطارحة الغرام، وما أجمل موقفي منك وأنا أقوم لك بدور المؤدب. لا تجزع يا كليتون، لا تجزع، إنني في الحقيقة لا أريد إلا صاحبة أضاحكها، أستطيع أن أزورها للتسلية، ولكنك بهذا الكلام تسيء فهمي جدا. دورانت، إني أعلم أنك لست عربيدا، وإنك تعتبر أولئك اللواتي يسلس قيادهن رنين فرنك واحد غير جديرات بك، وإنك عندما تطلب أنصاف الحرائر أولئك اللواتي يستطيع زوارهن جميعا أن يرددوا عبارات الغزل على أسماعهن، ولكنهن لا يصلن المحبين إلا بالثرثرة ونظرات العيون، إنما تسعى إلى شيء أفضل من هذا قليلا. ولكن المرء لا يقضي وقته عندهن بل يخسر، ولا تساوي اللعبة ما يحرق فيها من شموع كما يقال، ولكنها ستكون بالنسبة إليك مصدرا لسعادة ليس لها مثيل عند فاعلات الخير. هؤلاء اللواتي لا يضبطن أنفسهن، وعندما تزي إليهن خدمة لا تتعارض فضيلتهن مع القليل من الرذيلة لسوف ترى منهن هنا كافة الأنواع. ولكن لا تطلب مني دروسا قط، فإنه يسوءني أن أرى وجهك إن قطعت دراستك. إنك لن تسيطر على جميع أهوائك إذا لم تحمل دائما حقيبة كتبك بين يديك. كليتون، أعترف لك أنني عشت في مدينة فواتيه كما يعيش الشباب، وكنت معتادا هناك على الكثير من الأشياء، ولكن باريس بعيدة جدا عن بواتيه، وجوها المختلف يحتاج إلى طريقة أخرى في الحياة. فإن ما يعجبنا في مكان آخر يكون هنا شيئا قديم التراث، والطريقة المختلفة في الحديث وفي التصرف كثيرا ما تجعل الوافدين الجدد يستشعرون الخجل. أما هناك في الأرياف فيصدقون ما يقال، واعتبرون الأدله إنسانا سويا ما دام لا يوجد خير منه. أما في باريس فإن المرأة يحتاج إلى خصال أخرى، فهذه الأضواء الكاذبة لا تبهرهم، والكثيرون من كرام الناس الذين يشاهدهم المرء مجتمعين فيها لا يرحبون بصحبته إذا لم يكن يشبههم. فلتعرف باريس خيرا من هذا، إن باريس مدينة كبيرة غاصة بمن يعقدون الصلات ويجيدون الكثير من الأشياء، ولكن الحقيقة لا تطابق المظهر دائما، والناس هنا يسمحون لأنفسهم بأن ينخدعوا تماما كما يتضاعف عدد المغفلين في فرنسا. وبين عدد كبير من أكثر الناس أدبا وفضلا كما هو الشأن في بلاد أخرى، وفي الحشد الهائل الذي يدفع به العالم الكبير إليها، يأتي أناس من جميع البلاد ومن كافة الأقطار. وفي فرنسا كلها عدد قليل جدا من الأماكن التي توجد فيها الحثالة كما توجد الصفوة، وقد يحسن أو يسوء استقبال المرء فيها، وتقدر قيمته حسب ما يقدر نفسه. وكم من أناس أسوأ منك يقدرون أنفسهم بما فيه الكفاية. ولكن قل لي حتى نصل إلى النقطة التي تريد أن تعرفها، هل أنت رجل سخي؟ إنني لست رجلا دخيلا. هذا سر من أسرار الحب، عظيم ونادر، ولكنه يحتاج إلى براعة في استخدامه، وإلا خسرت بدلا من أن تستفيد. إن من يسخو حقيقة هو ذلك الذي لا يمن على أحد، وطريقة العطاء تضاعف من قيمة العطية، فقد يخسر الواحد عامدا في اللعب هديته المسكورة، وينسى الآخر حلية كانت مرفوضة. والسخي الثقيل الظل يبدو في عين صاحبته كمن يتصدق عليها وإن كان يسرف في العطاء، ويفعل كل ما يفعله في غير مناسبة حتى أنه يؤذي مشاعرها وهو يحاول أن يرضيها. دعنا من أولئك الثقلاء، وقل لي، قل لي إن كنت تعرف أولئك السيدات. كلا، هذا الصنف راق، وما هو بالصيد الذي يلائم أمثالي، إلا أنه من اليسير أن أستقي شيئا من أخبارهن، وسوف يحكي لي سائقهن أهم تلك الأخبار عما قليل. هل تعتقد أنه سيقول لك شيئا؟ سيظل يحكي حتى يموت، فما دام حوذيا فأنه يحب أن يسهب في الحديث. سيدتي، هذا الحادث المقدر يلقي إلي مكرمة، وهو يسمح لي أن أؤدي هذه الخدمة الصغيرة، وأنه لا يسعدني جدا يا سيدتي أن أمد لك هذا العون في هذه المناسبة. هذه المناسبة يا سيدي لا تجديك نفعا، وهذه السعادة الواهية لا تستحق أن يكون لها اعتبار. صحيح أنني أدين للمصادفة بها جميعا، فلا عنايتي ولا إرادتك لها يد فيها، وحلاوتها التي تختلط بهذه المرارة لا تيسر لي حظا أحسن من المعتاد. ما دامت هذه السعادة قد رفضت فإنني لا أستحقها. إن كانت قد فقدت بهذه السرعة ما كان كفيلا بإرضائك، فإني أريد أن أخالفك في هذا الشعور، وأن أعتقد أننا نستطيع أن نجد السعادة الكبرى في امتلاك شيء دون أن نستحقه مقدما. إنني أقدر العطية أكثر من تقديري لرب الجميل، فإن من يمنحنا شيئا بلا مقابل يزدي إلينا أكثر ممن يدفع لنا أجرا، وأكبر قدر من السعادة يتاح لمن يستحقه لا يكون إلا وفاء لبعض الدين الواجب له، والمكرمة التي نستحقها لا تكون مكرمة مشترى. ولكن إحساسنا بالسعادة يزداد كلما قل استحقاقنا لها، والثروة التي تجيئنا بلا تعب لا نكاد نحصل عليها عندما نستحقها. لا تعتقدي أنني أزم استحقاقي للحصول على مكرمة كبيرة كهذه، إنني أدرك ذلك لما لها من ثمن مرتفع، وإن قلبي الذي استولى عليه الحب لتزداد سعادته بقدر ما يقل اعتقاده بأنه يستحقها. وإن شكى هذا القلب نفسه من الألام التي تصاحب أفراحه وهو يتقبلها، فلتمنحه إياها المصادفة لا مشيئتك، لكن العاشق قد يجد أسبابا تدعوه إلى الرضا عما يزدى إليه من أفضال غير مقصودة. ولما كان القصد وحده هو الذي يجعل لها قيمة كبيرة، فكثيرا ما يصاحبها الاحتقار بدونه. تبين من ذلك أي خير يمكن أن يتلقاه حبي من يد ترفض أن ترد إليه الروح. إنني أمس هذه اليد، إنني ألمسها ولكن ما الفائدة ما دمت لا أستطيع أن ألمس منك الفؤاد؟ إن هذا الحب يا سيدي شيء جديد بالنسبة إلي، فقد رأيت الآن فقط شرارته الأولى. إذا كان قلبك يحترق هكذا في لحظة، فإن قلبي لم يشتعل أبدا بهذه السرعة. ولكن ما دمت قد أنظرتني بذلك الآن، فربما أتاحت لنا الأيام المزيد من التعاطف. ومع ذلك فلتعترف بأنك تخطئ حين تشكو من احتقار لحبك الذي كنت أجهله. هذه نتيجة النحس الذي يرافقني أينما ذهبت. فمنذ أن عدت من حرب ألمانيا، أي منذ عام على الأقل، ألازم الحي الذي تسكنينه ليل نهار. أبحث عنك في كافة الأنحاء، في المرقد، في المتنزهات، في كل مكان، ولم تسمع من غيري أناشيد الحب والغرام. ولكنني لم أجد غير هذه الفرصة لكي أعبر لك عن حبي. ماذا؟ هل رأيت ألمانيا والحرب إذن؟ أوه، لقد قضيت فيها 4 أعوام فظيعة كأنها الرعد القاسي. أي شيء سأحكيه لها؟ ولم تدر معارك في هذه السنوات الأربع، ولم يفرض حصار كبير، ولم تحصل قواتنا على نصر، لم تشارك هذه اليد في تحقيق أمجاده، حتى أن صحيفة الجازيت نفسها قد نشرت مقالا. سيدي أنا تعلم جيدا أنك تبالغ. أقول إنك تحلم أو اسكت أيها التعيس. أقسم أنك قادم من فواتيه وقد جئت منها بالأمس. اسكت أيها الورد. سيدتي لقد كان اسمي يذكر بالسماء والفخر، وانتصاراتنا تتوالى نصر تلو نصر، حتى أتيح لي قدر كبير من الشهرة، وبقيت أتابع هذا الواجب النبيل حتى رأيتك في الشتاء الماضي وأنا أرتاد هذا المكان، فأوقعني الحب في شباكك وهاجمتني عيناك فأسلمتها سلاحي وأصبحت أسيرا لهذه المفاتن الحلوة. لقد أسلمتها قلبي، ونسى هذا القلب كل شيء في سبيلها من اللحظة الأولى. وهكذا أنتصر في المعارك وآمر في الجيش وأضاعف شهرتي بالسيف وبألف عمل مجيد، ثم تفسح هذه الاهتمامات النبيلة التي كانت تستغرقني مكانها فورا لهذه العناية التي أكرسها لخدمتك. السيد، السيد قادم يا سيدتي، وسوف تتولد في نفسي شفوك. سنستعد علما بذلك يوما ما يا سيدي، وداعا. كيف أي شيء يحرمني من سعادتي بهذه السرعة؟ ليس عندنا وقت للحديث أطول من هذا، ورغم المتعة التي أشعر بها عندما أجدني موضعا للتودد والملاصقة، ينبغي أن ندور وحدنا دورتين في ممرات الحديقة. إذن أرجوك حققي هذه الأمنية البريئة، واسمح لي بأن أعشق هذه الفتنة الطاغية. إن قلبا يريد أن يحس ويعرف كيف يكون الحب لا يطلب الإذن إلا من نفسه. إلى الوداع. كليتون، كليتون. نعم، اتبعهن يا كليتون. لا تخف، إني أعرف عنهن كل ما يمكن أن يعرف، فلقد أدى لسان الحوذي واجبه بالتمام، وهو يقول إن أجمل الفتاتين هي سيدتي، وهي تسكن في الميدان واسمها لوكريس. لوكريس، ها قل لي أي ميدان؟ الميدان الملكي، والأخرى تسكن فيه أيضا، إنه لا يعرف اسمها ولكنني سأحاول أن أعرفها. لا تشغل نفسك بي يا كريتون، فهذه الفتاة التي كلمتني هي التي استطاعت أن تأسرني. إنها لوكريس، إنها هي دون اعتراض، إن جمالها يؤكد لي ذلك، أما قلبي فيقوله لي أيضا. كان ينبغي أن يتجاوب إحساسي مع إحساسك، إلا أني أعتقد أن أجمل الفتاتين هي الأخرى. ماذا؟ تلك التي التزمت الصمت ولم تسعفها قريحتها ب4 كلمات تقولها؟ يبدو أنها خرساء. سيدي، عندما تمتلك امرأة موهبة الصمت تكون لها مزايا أكبر مما يتصف به العوام. إنه من عمل السماء، وإنه لا شيء نادر، ولا يحدث إلا بمعجزة صغيرة. ولكن الطبيعة تعاني من قسوتنا المتناهية ما دام التزام الصمت يدفعنا إلى الغضب. وفيما يخصني فإن الحب لا يؤرق ليالي أبدا، وإن هفى إليه قلبي تلقيته على أي وجه أستطيعه. وبالطبع يكون للمرأة التي تستطيع أن تلتزم الصمت سلطان علي، ويكون من حقها أن تحظى بإعجابي ولو كان لها جسم قردة. في واقع الأمر لأعطيتها جائزة الجمال، إنها هي بالتأكيد من تسمى لوكريس. وتبحث عن اسم آخر للفتاة التي تؤذيك، إنه ليس اسمها أبدا، وهذه الفتاة التي لا تقول كلمة واحدة يا سيدي هي أجمل الفتاتين، وإلا فأنا لست إلا أحمق. إني أصدقك دون أن تفاخر بأوصافي، ولكنهما أعز صديقين من أصدقائي القدامى، الفيب وفليس. ماذا؟ الموسيقى والعشاء في النهر؟ نعم، العشاء مع الموسيقى. في مساء الأمس؟ في مساء الأمس. وهل كانت مأدبة جميلة؟ كانت رائعة. ومن أقامها؟ هذا ما لا أعرفه. أوه، الفيب وفليس. ما أسعدني بأن أراكما ثانية هنا. إن سعادتي وأنا أعانقك ليس لها مثيل. لقد اضطررت إلى قطع حديثكما، وسوف تغفران لي هذا لما تبعثه رؤيتكما في نفسي من سرور. إن لك مطلق الحرية معنا في كل وقت. ولكن عن أي شيء كنتما تتحدثان؟ عن سارة. رمية؟ أظن ذلك. أكمل أرجوك واسمح لفضولي بأن يطلب عند هذه الكلمة نصيبه من هذا الخبر. يقولون انه قد اقيم حفل موسيقي لبعض السيدات في النهر. نعم في النهر. كثيرا ما يؤجل الماء نار الغرام احيانا. وهل كان هذا مساء الامس؟ كان مساء الامس. في ظلمة الليل تبدو النار اكثر اشتعالا، وقد استمتع بوقتهم حقا. قل لي، هل هي جميلة من هذه السيدة؟ انها تبدو كذلك في اعين الكثيرين. والموسيقى لا عيب فيها. وهل صاحبتها مأذبة للعشاء؟ يقال ذلك. فاخرة جدا ومنسقة للغاية. ولا تعرفان من اقامها؟ انك تضحك. اضحك لاني اراكما مندهشين من ساعة لهو اتحتها لنفسي. انت؟ نعم انا نفسي. وهل اتخذت عشيقة لك؟ أكون غيرا إذا لم أكن قد فعلت هذا وقد عدت منذ شهر مضى. صحيح أنني أخرج قليلا بالنهار، ولكني أقوم ليلا ببعض الزيارات. سيدي إنك لا تعرف ما تقول. اسكت، وإن حذرتني مرة أخرى فإنني سوف أضربك. إنني أتميز أيضا، وأنا ألتزم الصمت وأسمع أكاذيبك. انظر كيف يسعدك الحظ فيتقدم غريمك بنفسه إليك في هذا اللقاء. أنا وأنتما صديقاي العزيزان، فإني أريد أن أقص عليكما كل شيء. لقد أحضرت خمسة من الزوارق المجهزة بذوق سليم، وكانت الأربعة الأولى تحمل أربع فرق موسيقية تدخل البهجة على أشد النفوس اكتئابا. فالزورق الأول كان للكمانجات، والثاني للمزاهر والأصوات، ثم آلات الفلاوت في الزورق الثالث، وفي الزورق الأخير آلة الأبواء التي كانت تمد اللح بدفعات متوالية من أنغامها المنسجمة. أما الزورق الخامس فقد كان زورقا كبيرا تكسو جدرانه الأغصان المتشابكة التي تحفظ جوه الرطيب، والتي كان في كل طرف من أطرافها ضفيرة جميلة من بقات الياسمين وزهر الرمان والبرتقال. وقد أقمت الحفلة في هذا الزورق، فأخذت الحبيبة التي ارتبط بها مصيري وخمس فتيات أخريات يتبعنها. ثم بدأ العشاء على الفور، ولكني لن أصف لكم مختلف الترتيبات التي اتخذت، واسم كل طبق من الأطباق وموضع كل لون من ألوان الطعام. ستعرفان فقط أنه في هذا النعيم كانت تحتوي المائدة على 12 طبقا وصنفا، وأنها رفعت 6 مرات ووضعت 6 مرات أخرى، كل هذا بينما كانت المياه والصخور وأنسام الهواء ترجع أصداء الموسيقى. فلما فرغنا من تناول الطعام انطلق 1000 سهم ناري و1000 سهم غيرها إلى عنان السماء، مستقيمة ومتقاطعة ومتشابكة ومتحركة، فصنعت نهارا جديدا. كانت السهام الثعبانية تهاجم السماء بطوفان من الجمر المشتعل، حتى خيل إلينا أن عنصر النار كله يسقط من السماء إلى الأرض ليشعل فيها حربا دروسا. فلما فرغنا من هذا القصر رحنا نرقص حتى مطلع النهار الذي تعجلت الشمس الغيرانة إشراقها فيه، ولو أنها عملت بنصيحتنا لما كدر نورها الثقيل عند ظهورها صفاء حظي. يقينا يحق لك أن تروي هذه العجائب، إن باريس على ساعتها ترى قليلا من مثل هذه الحفلات. لقد فوجئت ولم تسمح لي حبيبتي بأكثر من ساعة أو ساعتين. ومع هذا فقد كان التنسيق نادر المثال، وكانت التكاليف باهظة. لقد اكتفيت مرغما بهذا الحفل الصغير، فقد كان الوقت ضيقا ولم يكن أمامي مجال للاختيار. وداعا، وسوف نلتقي مرة أخرى في فرصة أكبر من هذه. أعتمد علي يا ألسيب، إن الغيرة تقتلني. هذه الحكاية تستثيرك بلا سبب، على كل حال إن أوصاف الوليمة لا تتفق، ولكن المكان يتفق والساعة أيضا والباقي لا يهم. سيدي هل أستطيع أن أتكلم الآن دون أن أضايقك؟ إنني أترك لاختيارك أن تتكلم أو تسكت، ولكن كف عن وقاحتك عندما ترى أحدا يتكلم معي. سيدي هل أنت معتاد على أن تحلم وأنت تتكلم؟ وأين تراني أحلم؟ في هذه الأقوال التي لو صدرت عن غير سيدي سميت أكاذيب. إنني أتكلم باحترام يا سيدي. عقل ضيق. وأفقده عندما أسمعك تتكلم عن الحرب والحفلات الموسيقية فتشهد آخر معاركنا دون أن يحيق بك الخطر، وتقيم الولائم التي لا تكلفك شيئا. لماذا تزعم أنك عائد منذ عام مضى؟ إنني بذلك أظهر المزيد من حبي وأحسن التودد إلى الحبيبة. وأي شيء في الحرب تظهر به حبك؟ أتظن أنه كان من المستحسن أن أقول لها: سيدتي إنني أضع أمام جمالك قلبا قد جاء من الجامعة مؤخرا، فإذا كنت تحتاجين إلى القانون فإنني أعرف التشريع وما قاله المشرعون جاسون وفاد وأكوس ألسيات وكليتون. هو كليتون؟ أتظن أن حديثا دسما كهذا يجعلنا مع الحبيبة على وفاق؟ كلا يا كليتون، يجب أن يكذب المرء في اللحظة المناسبة ويقسم عن طيب خاطر ويمط في الكلمات الضخمة ويردد أسماء قواد عظام مثل لامبوا جان ديفير غالا رحمه الله، ويذكر بعض المعارك التي تبدو أسماؤها غريبة، ويضع في فمه دائما كلمات الزوايا والخطوط والقنوات والأبراج والأسوار هكذا بلا نظام ولا منطق، فتستولي عليهن الدهشة وأحوز الإعجاب بالأكاذيب المخترعة، وهكذا يعتبر المرء رجلا شهيرا ويحظى بالتقدير. سيدي إنك تفلح في إيهام من تريد أن تصغي إليك، ولكنها سرعان ما تفطن إلى أكاذيبك. لكنني أكون قد وجدت مدخلا إليها، وإن أزعجنا شخص ثقيل بمحضره نستطيع بهذا الكلام أن نخدعه أيضا دون أن نخشى سوء العاقبة. هكذا يعالج الحب يا كليتون، وهكذا ينبغي أن يكون. أقول لك الحق، إنني عاجز عن مناقشتك، ولكن لنتكلم عن الوليمة. إن الساحرتين أولغاند وميلوزين لم تكونا تقدمان طعامهما هكذا في الحال، فأنت تتجاوز حدود سحرهما وسوف تكون أستاذا في اختلاق الأكاذيب. وما دمت تستطيع هكذا أن تقيم الولائم وتشعل الحروب، فلا أقل من أن يجوب أبطال رواياتك الأرض كلها، وأن يسهل عليك أن تخلط فيها مظاهر الأبهة بألوان المخاطر. إن هذه الخرافات الراقية طبيعية لدي. إني أحب أن أتحدى بها رواة الأساطير، وعندما أرى واحدا منهم يتوهم أن فيما يقوله لي شيئا يدهشني، أحكي له حكاية خيالية تدهشه هو نفسه وترغمه على السكون. ويا لها من لذة أشعر بها في إرغامهم على ابتلاع أكاذيبهم. إني أعرف هذا جيدا، ولكن هذه العادة يمكن أن توقعك في المآزق الحرجة. سوف نتخلص منها في الوقت المناسب، ولكن هذه الأقوال العقيمة تمنعني من البحث عن حبيبتها، فلنحاول أن نلحق بها. واصبر جيدا أنني سأعلمك عندما تتبعني طرائق أخرى جديدة للحياة. الفصل الثاني. تدور أحداث هذا الفصل في الميدان الملكي. لكنه مطمع جسيم يا سيدي جيرونز، أن أجدني مقيدة بهذه الطريقة، وأن أدعى إلى قبول زوج دون أن أراه استنادا إلى بعض الأقوال الطيبة. ومن ناحية أخرى، فإني عندما أستقبله وأصغي إلى إطرائه وأسمح له بأن يكون في منزلة الحبيب، وهذه هي النتيجة المحتومة لما تعرضه علي، فإني بذلك أهيئ فرصة كبرى لكلام الناس. فلنجد إذن وسيلة تجعلني أراه دون أن أتعرض للملام أو أتخلى عن الواجب. نعم، الحق معك يا كلاريس الجميلة العاقلة، هذا الذي تقولينه لي عين الصواب. ولما ترى ينبغي علينا أن نخضع لمشيئتك، فإنني سأعود إلى هنا فورا ومعي دورانت ولدي، وسوف أعوقه طويلا تحت نافذتك حتى تعرفيه على مهل. اختبري قوامه وهيئته ومظهره، وانظري أي زوج أريد أن أعطيك إياه. لقد عاد من جامعة بواتيه بالأمس، ولكن ما يتسم به من طابع المدرسة شيء قليل. ولو أمكن أن تصدقي حديث والد عن ولده لقلت لك إنه وإن كان تلميذا إلى حد ما، إلا أن من هم أكثر تهذيبا منه بين علية القوم قليلون في هذه الأيام. ولكنك ستقدرينه حق قدره بعد النظرة الشاملة التي تلقينها عليه. إني أحاول أن أوفر له الحياة المستقرة الهنية لأنه ولدي الوحيد، وإني لشديد الرغبة في أن أراه واقعا تحت سلطانك أنت على وجه الخصوص. إنك تشرفني كثيرا بهذا الاختيار الكريم، سأنتظر يا سيدي بصبر نافد، وإني لا أحبه منذ الآن بناء على هذه التزكية. وكذا ستتركين ألسيب إلى رجل آخر يوافقك؟ نعم سأتركه، ولكن هذا التحول يستلزم أن يكون لي حبيب آخر أعرف أنه يناسبني ويربط الزواج مصيري بمصيره في وقت قريب، وبغير هذا لن أتحول عنه. فإن ألسيب في آخر الأمر خير من لا شيء، ولعل والده أن يجيء وإن كان قد تأخر طويلا. إن لوكريس صديقتك، تستطيع أن تفعل من أجلك الشيء الكثير حتى تصلي إلى غايتك دون أن تخاطري بشيء، فليس لها محبون يمكن أن يغار عليها، وهي تستطيع أن تكتب إلى دوران وتظهر له أنها تريد أن تراه من نافذتها الليلة. ولما كان دوران شابا صغيرا فسوف ترينه طائرا إليها، وتستطيعين هناك أن تتحدثي إليه وأنت تنتحلين اسمها دون أن يكتشف ألسيب هذه الخدعة، ولن يفكر دورانت نفسه في فتاة أخرى سوى لوكريس. الفكرة جميلة، وسوف ترضى لوكريس دون عناء على أن تكتب إليه كلمة رقيقة. تعجبني براعتك في الاهتداء إلى هذه الحيلة. هل أستطيع أن أقول لك أيضا إن لم أكن مخدوعة إنك كنت معجبة بذلك الشاب المجهول؟ يا إلهي، لو كانت لدورانت نفس المزايا فأرجو أن يحتل في سهولة مكان ألسيب. لا تتكلم عن ألسيب، إنه قاتل. لشد ما ضايقني، اذهبي إلى لوكريس بدلا مني واخبريها بخطتي وبكل ما يمكن أن يقال في موضوع كهذا. كلاريس، كلاريس متقلبة الطائشة. هل عرف شيئا عن هذا الاتفاق؟ ألسيب، ماذا دهاك؟ ماذا يدعوك إلى التأوه؟ ماذا دهاني أيتها الخائنة؟ وهل يمكن أن تكليه؟ اسألي ضميرك ولا بد أن يخبرك. أخفض صوتك قليلا، إن أبي يوشك أن ينزل. أبوك يوشك أن ينزل؟ أيتها المرائية العديمة الوفاء، اعترفي بأنه لا يظهر لك أب إلا عندما يكون الأمر خاصا بي. أما أن تقضي الليل في النهر. في النهر؟ الليل؟ ما هذا الذي تقول؟ نعم، ليلة بأكملها. أيضا؟ ماذا؟ ألا تخجلين؟ أخجل بأي مناسبة؟ ألا تموتين خزيا وأنت تسمعين هاتين الكلمتين؟ أموت لأني أسمعهما؟ وأي شيء فيهما يسبب الموت؟ إذا أنت تستطيعين أن تسمعيهما وتطلبي تتمة الحديث، أفلا تخجلين ما لم أقل لك كل شيء؟ ما هو كل شيء هذا؟ نزهاتك، من أقصى النهر إلى أقصاه. فلأمت إذا كنت أفهم شيئا مما تقول. عندما أريد أن أتحدث إليك يكون أبوك على وشك النزول، إنه يذكرك حين ذاك. ما أبدعها من حيلة. أما أن تقضي الليل مع شيخك. هل سيب؟ هل أنت مجنون؟ ما من سبب يدعوني إلى الجنون، وقد أتاحت لي السماء أن أعرفك الآن أكثر من ذي قبل. نعم، عندما تقضين الليل في الرقص والقص مع عشيقك منذ المساء حتى الصباح، وأنا لا أتكلم إلا عن أمس فقط، فلا يكون لك أب حين ذاك. هل تحلم؟ هل تمزح؟ ما هذا اللغز؟ نعم، إنه لغز جديد، ولكنه ليس شديد الغموض. ولتختار لك في المرة القادمة عاشقا أكثر كتمانا. لقد قال لي بنفسه كل شيء. من تعني؟ دورانت. دورانت؟ استمري، تظاهري بالجهل. لو كنت رأيته أو عرفته. ألم أرى والده معك الآن؟ إنك أيتها الخائنة الجاحدة الطائشة تقضين الليل مع الابن والنهار مع الأب. إن أباه صديق كبير لي منذ زمن بعيد. هل كان التقاؤكما بدافع من هذه الصداقة القديمة؟ إنك تعلمين أن التهمة صادقة وتجرؤين على الإجابة. هل أنت في حاجة إلى دليل آخر يفهمك؟ هل سيب؟ لو كنت أعرف وجه ابنه هذا. لقد كانت ظلمة الليل حالكة وأنت تنظرين إليه. ألم يجهز لك 4 فرق موسيقية ومأدبة فاخرة من 6 موائد يحتوي كل منها على 12 لونا من الطعام؟ هل كنت تجدين حديثه ثقيلا حينذاك؟ ألم يتح لك هذا الحديث أن تريه على مهد وسهامه النارية تضيء شاطئ النهر؟ ألم ترقصي معه حتى مطلع النهار؟ ألم تريه في العودة على الأقل؟ هل قلت لك ما يكفي؟ اخجلي إذا أو موتي خزا. إنني لن أخجل من قصة خرافية. هكذا فأنا كذاب إذا ومخبول وغيران. لقد حل لبعض الناس أن يعبث بك يا ألسيب، صدقني. لا تتلمس الأعذار، إنني أعرف أكاذيبك وأكشف ألعيبك. وداعا، واتبعي صاحبك دورانت وأحبيه منذ الآن، واتركي ألسيب مرتاحا ولا تفكري فيه. اسمع مني 4 كلمات فقط. إن أباك على وشك النزول. كلا، إنه لا ينزل الآن ولا يستطيع أن يسمعنا، وسيكون عندي وقت كاف لإزالة الخطأ الذي وقعت فيه. لن أصغي إليك ما لم تتزوجيني وما لم تعطيني في انتظار يوم الزفاف كلمة الشرف وقبلتين مقدمة. ماذا تريد مني حتى أكون بريئة في عينيك يا ألسيب؟ قبلتين ويدك وحبك. هكذا؟ امتثلي ولا تجعليني أنتظر أكثر مما انتظرت. ليس عندي وقت، وأبي على وشك النزول. اذهبي واسخري من عذابي وأنا أفقدك. حطمي أسلحتي بهذه الدناءة وساعدي نار حبي على أن تتحول إلى ثلج وأن يحل محلها غضب أكيد. إنني أسارع إلى الانتقام وأحمل إلى عشيقك هذا الأثر القوي العاجل لما تجيش به نفسي من ضغينة. وإن كان رجلا شجاعا فإن سلاحينا سيعدان لك في هذا النهار نفسه، إما الأفراح وإما الدموع. وحري بي أن أرى دمي ممتزجا بدمه ولا أراه يستولي على ما أملكه. هذا هو الغريم الذي يقوده أبوه إليك. إن حب القديم يخلي مكانه لبغض جديد، وإن مرآه لا يضاعف حدة الغضب التي أحس بها تتضرم في صدري. ولكن لا ينبغي أن أبارزه في هذا المكان. ها، والآن يا ولدي دورانت فلنقف هنا قليلا، إن السير الكثير يرهقني ويؤذيني. يا له من تنسيق نادر جميل يشمل هذه المنشآت العظيمة. إن باريس تبدو لعيني مدينة أسطورية، ولقد ظننت هذا الصباح أنني أرى جزيرة مسحورة، فلقد تركتها خاوية مهبورة وأجدها الآن آهلة بالسكان، كأن البطل الأسطوري أنفيون قد حول أحراشها إلى قصور فخمة دون عون من البنائين. فعلا إن باريس تشهد كل يوم هذه التحولات، ولا سوف ترى نفس الشيء في حي البريوكلير، ولا يمكن أن تشهد الدنيا مثيلا للروائع الموجودة خارج البالي كاردينال. إن مدينة كاملة يا بني قد خرجت إلى الوجود بمعجزة، كأنما قد انشق عنها خندق قديم، وإنها لتجعلنا نحسب أمام قصورها الضخمة أن سكانها آلهة وملوك. إلى هذا الحد؟ نعم، ولكن فلنغير هذا الحديث. إنك تعلم يا دورانت يا ولدي كم أحبك. إني لا أعتز بهذا الشرف أكثر من اعتزازي بالحياة. ولما كنت لم أنجب سواك ومنايا أن أراك في مركز خطير تدعوك فيه حميتك إلا كل عمل مجيد، كما أني أخشى في كل لحظة أن أغادر هذه الدنيا قبل أن أتيح لك السير في طريق أكثر اعتدالا، فإني أريد يا ولدي أن أزوجك. حديثتي لوكريس، لقد أردت أن أختار لك بنفسي خطيبة عفيفة وجميلة وغنية. ولكني أرجوك يا أبي أن تتماثل حتى تحسن الاختيار. إني أعرف كلاريس جيدا، إنها فتاة جميلة وعاقلة بقدر ما تكون فتاة أخرى في سنها من أهل باريس، وأبوها صديق حميم، وإذا فقد انتهت المسألة. إنني أرتعد يا سيدي، فإنك ترهقني وأنا شاب صغير بهذا العبء الثقيل. أو دورانت افعل ما أمرك به. لابد من اصطناع الحيلة. الواجب يا والدي يحتم علي أولا أن أكتسب لنفسي شهرة في ميدان القتال وأن أظهر قوة سعي. إني أريد أن أجد في بيتي من يعزيني قبل أن يقضي عليك ساعد آخر. أريد حفيدا، نعم أريد حفيدا يحمل اللقب من بعدك ويسند شيخوختي ويجدد دمي، وبالاختصار أريد تزويجك. إنك عنيد جدا يا ولدي. افعل ما أقوله لك. ولكن إذا كان هذا مستحيلا. مستحيلا؟ وكيف هذا؟ اسمح لي يا والدي بأن أقبل ركبتيك أمام الجميع حتى تغفر لي. والدي إنني ماذا؟ إنني في بواتييه. تكلم وانهض. إنني متزوج. ماذا ما ينبغي أن أتكلم؟ متزوج دون موافقتي؟ لقد أرغمت على ذلك، واضطررنا نحن الاثنين إلى عقد الزواج بسبب حادث مفاجئ. لو عرفت. قل، لا تخفي عني شيئا. إنها من عائلة كريمة جدا، أما ثروتها فإذا لم تكن ثروة طائلة كما تأمل. دع هذه المسألة جانبا، ما دام الشيء قد حدث خبرني ما اسمها. اسمه أورفيز. أورفيز. أما أبوها فهو أرميدون. نعم أرميدون. إنني لم أسمع بهذا الاسم أو ذاك، ولكن استمر. لقد عرفتها عند وصولي تقريبا، لقد كانت فاتنة، واستطعت أن أحظى بإعجاب هذه الحبيبة الساحرة حتى أصبحت بعد 6 أشهر معشوقا أكثر مني عاشقا. ثم تمادينا في غزوات الصغيرة حتى كنت أتسلل غرفتها كثيرا في هدوء الليل كي أتحدث إليها جانبا من الليل. وفي إحدى الليالي صعدت إلى غرفتها، وقد كان هذا إذا لم تخني الذاكرة في الثاني أو الثالث من شهر سبتمبر. وفي ذلك المساء كان أبوها يتعشى في المدينة، وإذا به عند عودته يصعد إلى الطابق العلوي ويقرع الباب، فترتعد فرائصها وتخفيني تحت السرير. ثم فتحت الباب في آخر الأمر، وقد كانت ذات فطنة ودهاء، فارتمت على عنق الشيخ المسكين وأخفت عن ناظريه اضطرابها وهي تعانقه، فيجلس ويقول لها إنه يريد أن يراها زوجة، ويعرض عليها عريسا تقدم لخطبتها. تصور لوعتي حين ذاك يا أبي، ولكنها استطاعت بالإجابة البارعة أن ترضي أباها دون أن تثير قلقي. وبينما كان الشيخ يغادر الغرفة دقت ساعتي، فعاد يسأل ابنتها منذ متى تقتنين هذه الساعة ومن أعطاها لك؟ فقالت له أرسلها إلي أكاست ابن عمي إنه يريد أن يمسحها. فقال لها أعطيني إياها وسأعتني بها أكثر منك، وعندئذ تجيء إلى الركن الذي أختبئ أنا فيه لتأخذها. فأضعها في يدها، ولكن انظر إلى فضيحتي عندئذ، فإن سلسلة الساعة اشتبكت بغضارتي تتحرك الزناد وانطلقت الرصاصة، ولك أن تتصور ماذا حدث. تسقط الفتاة على الأرض وأظنها قد ماتت، ويطرى الأب المسكين فأصرخ في طلب النجدة والقبض على الخاطف، ويقطع علي الطريق ابنه واثنان من الخدم ويتملكني الغيظ، فأشق لنفسي طريق بينهم. عندما يجوز علي نحس جديد فأنكسر سيفي ثلاث قطع في يدي، فأتراجع مجردا من سلاحي وأعود إلى مكاني يائسا. وعندئذ تكون أورفيز قد أفاقت وعرفت كيف تنتهز الفرصة، فتجذب الباب وتغلقه علينا معا، ونستعد على الفور للدفاع الجديد. فنكدس الكراسي والمناضل والصناديق والأرائك والمقاعد الصغيرة أيضا، وهكذا تتم تحصيناتنا. ولكنهم سقبوا حائط غرفة مجاورة فأراني محاصرا، وأجد لزاما علي أن أستسلم. سيدتي لقد صار بينهم الحديث. ويعني كل هذا بالفرنسية الفصحى أنه كان يجب عليك أن تتزوجها؟ تماما يا أبي، لقد وجدني أبوها مختليا بها ليلا، وكانوا هم الجانب الأقوى، وكانت تبدو لعيني جميلة كما كانت الفضيحة كبيرة، وكانت سمعتها مهددة، وما كنت لأسمح لنفسي ولا لها بهذا المصير، فحولت بكلمة واحدة هذه العاصفة إلى سكون، وفعلت ما كان غيري خليقا أن يفعله في مكاني حتى أنقذ حياتي وسمعتها، وأضع نفسي معها في قمة السعادة. والآن يا أبي لك الخيار في أن تراني أموت أو أمتلك ثروة لا تحظى منك باهتمام كبير. ما كلا كلا، إنني لست قاسي الفؤاد كما تتصور، وألتمس لك العذر في ظروفك، ولكنني ألومك فقط لأنك أخفيت الأمر عني مدة طويلة. لقد كانت ضالة ثروتها تمنعني من الإفضاء به إليك. إنني لا أحسن كثيرا بهذه الثروة، إنها فتاة جميلة وعاقلة وذات حسب، وأنت تحبها وهي تحبك، وهذا يكفيني. وداعا يا بني، سأمضي لإلغاء اتفاقي مع والد كلاريس. رافقت في السلامة. والآن ما رأيك في هذه القصة؟ ما رأيك في دهائي؟ هل ترى الشيخ قد انخدع؟ هل تخلصت من هذا المأزق؟ لو كان أي مغفل في مكاني لظل واقعا فيه ولضيع وقته بالشكاية والأنين. يا كليتوم، إن الكذب في الوقت المناسب هو السر المفيد. ماذا؟ ألم يكن ما قلته حقا؟ لم تكن فيه كلمة صادقة، وما سمعت إلا كذبا في كذب. أردت به أن أحفظ نفسي وقلبي. لوكريس، ماذا؟ الساعة والسيف والغدارة، الحائط المسكوب، وكل ذلك كان خدعة بارعة. سيدي، أرجو أن تزدي خدمة إلى تابعك، فتعطيني إشارة عندما تريد أن تضرب هذه الضربات الهائلة حتى أعرف سرها. يا لي من غبي أبله، وقعت في الشرك رغم أنني كنت على حذر منه. اذهب يا كليتون واحذر أن تقع في الفخ مرة أخرى، لسوف تكون الكاتم الوحيد لأسرار قلبي والأنين الكبير على كل أسراري. ما دامت لي هذه الصفات فإني أكترئ على أن أمني نفسي بالنجاة منه. ولكن لنتكلم عن غرامك، من المؤكد أن هذه الحبيبة الجميلة التي كنا اقرأ هذه الرسالة يا سيدي. ممن هي؟ من لوكريس. لوكريس، هي الحبيبة لوكريس. ولكنك يا براد، هذا جميل جدا. قولي لها اني سأحضر، فلتواصل اظهار ريبتك يا كليتون. فأي الفتاتين تحمل هذا الاسم الجميل الا لوكريس؟ تشعر بنصيبها من الحب الذي كانت هي مصدره، وتريد ان تكلمني الليلة من شباكها. قل أيضا إنها الفتاة الأخرى، أو إنك لست إلا أبلة. أي السبب يدعو تلك الفتاة الأخرى إلى الكتابة إلي وأنا لم أقل لها كلمة واحدة؟ سيدي أرجوك دعنا لا نتشاجر حول هذا الموضوع، وستعرف الليلة من صوتها إن كانت هي أم لا. اسمع، ادخل إلى بيتها خلفة، واعرف بلطف من بعض الخدم اسم عائلتها ومقدار ثروتها. سيدي، هذه رسالة من سيدي أرسيب. وما اسمك يا أيها ال... لوكاس. رسالة أخرى، يبدو أن هذا يوم الرسائل. ماذا؟ لا أدري أي إساءة تفسد علاقتي بألسيب، ولكن لا يهم. يا لوكاس، قل له أنني سأذهب عن طيب خاطر، سأدفعك الآن. لقد وفدت مساء الأمس من جامعة بواتيه، واليوم فقط أواجه الناس، وأمامي مبارزة وحب وزواج، بداية لا بأس بها، فإن أعقبتها قضية كانت تلك نهايتي، ولكن لا بأس، فلأذهب إلى ذلك الذي يجرؤ على مبارزتي. الفصل الثالث. نعم، لقد تضارستما في شجاعة ولم يصب أحدكما بأذى، وأشكر السماء التي سمحت لي بأن أجيء على غير انتظار لكي أعيد إليكما الود وأفصل بينكما أيضا وأنتما متعادلان. إنها مصادفة جميلة، وإني لفي منتهى السعادة. هذه المصادفة أكثر جمالا بالنسبة إلي، وقد كنت أحاول تربيته وأنا أجهل كل شيء، ولكن يا ألسيب أرحني وقل لي، أي شيء يثير سخطك وكراهيتك؟ هل استطاعت شاية حقيرة أن تتهمني لديك؟ قل حتى أقول لك الحقيقة. إنك تعرفها جيدا. إنني كلما فكرت في الأمر لم أجد شيئا يغضبك مني. كما تشاء، ما دام ينبغي أن أكون أكثر وضوحا في حديثي إليك، فاعلم أنني أحب فتاة في الخفاء منذ أكثر من عامين، وقد اتفقنا على كل شيء، والمسألة تكاد أن تكون منتهية، إلا أن هناك أسبابا تجعلنا نكتمها. ولكنك أقمت في النهر حفلا راقصا ومأدبة، وأحضرت فرقا موسيقية للفتاة التي أحبها، والتي لا يمكن أن تكون لأحد غيري ما لم تقدم على خيانتي. وأنت لا تجهل كم يؤلمني هذا ما دمت قد أخفيت عودتك عني لكي تخدعني هذه الخدعة الأليمة، ولم تترك مخبأك اليوم إلا لتقص علي القصة متحديا. إن هذا التصرف يدهشني، وأنا محق في اعتقادي أنك لم تفعل شيئا إلا بقصد الإساءة إلي وإهانتي. لو كنت ترتاب في شجاعتي ما أزلت من نفسك الخطأ والشك، ولتقابلنا مرة أخرى لمبارزة كغريمين. أما وكلاكما يعرف قدري، فاسمع مني الحكاية واضحة في كلمتين. أين تلك السيدة التي أقمت لها الوليمة في النار؟ لا يمكن أن تثير في نفسك الغيرة لأنها متزوجة، ويستحيل أن تكون لك. لقد جاءت إلى هنا منذ وقت قريب في بعض شأنها، ولا أظن أنها معروفة لديك. إذن يسعدني جدا يا دورانت أن أرى خلافنا وقد انتهى سريعا. لا تعتمد كثيرا على ظنونك يا ألسيب، وضبط عواطفك إلى أن تعرف كل شيء، ولا تبدأ بما يجب أن تنتهي إليه. وداعا وأنا طوع أمركما. ما زال هذا القلب يئن. وحسرتاه، إنني أخرج من حيرة لأسقط في حيرة أشد منها. لمن يا ترى أولم هذه الوليمة؟ ممن أستطيع أن أعرف الحقيقة؟ وماذا أعتقد؟ تعتقد أن كلاريس تحبك بقدر ما تحبها؟ لقد كانت هذه السهرة لسيدات أخريات، وما وقع فيه خادمك من الخطأ هو الذي أدى بك إلى هذا العذاب. إنه يخدعك لأنه هو نفسه قد انخدع. وقد عرفت كل شيء منه ومن خادم لوكريس، فقد رأى حبيبتك تدخل بيتها، ولكنه لم يكن يعلم أن هيبوليت ودافني قد تناولا طعامهما عندها بالمصادفة في ذلك اليوم، وقد رآهما تخرجان محجبتين واقتفى أثرهما دون أن يدنو منهما، ولم يداخله الشك لا في ألوان الثياب ولا في العربة، بل اعتقد أن كل شيء يخص لوكريس. وهكذا قدم المأفون أسوأ خدمة إلى غرامك، وهو يعتقد أن هاتين الجميلتين هما لوكريس وكلاريس. لقد رآهما تذهبان إلى الشاطئ وتهبطان من العربة وتدخلان زورقا، ورأى طعاما يحمل وسمع شيئا من الموسيقى، وقد قيل لي إنها كانت كئيبة، ولكن ضحك بهذا القلق، فالعربة كانت مستعارة والنبأ كاذبا، وقد أمضت الجميلتان الأخريان الليلة في بيتهما ناعمتي البال. يا لشقائي، إذا فقد ثرت ثورة كبرى على هذه الحبيبة الساحرة بلا مبرر. اطمئن، سأصلح ما بينكما، ولكن اعلم شيئا آخر. أن المصدر الثاني لهذا القلق، وأعني به دوران الذي يروي لنا الكثير عن وليمته الفورية الفاخرة، ويخفي عنا عودته منذ شهر مضى، ويزول متخفيا في الليل سيدة مجهولة، قد جاء بالأمس فقط من بواتيه، ونام طوال الليل في بيته هادئا ناعما بلا ضجيج. عجبا، ووليمته ليست سوى أكذوبة، لقد أقام هذه الوليمة في أحلامه فقط. لقد أظهر دورانت في هذه المبارزة غير المقصودة شجاعة كبيرة لا تتفق مع هذه الخسة المتناهية. إن الشجاعة لا تعرف الخريعة، والرجل الشجاع هو أيضا رجل شريف ولا يقبل أن يقترف هذه الرذائل الوضيعة، وإنه لا يتجنب عار الكذب أكثر مما يتجنب الموت. أعتقد أن دورانت شهم بطبعه، كذاب بحكم العادة، فلا تصدق هذه الحكاية، واعجب أنت نفسك من سذاجتنا، فإننا نكون غشيمين حقا عندما نستسلم للخديعة. وليمة من 6 موائب و4 فرق موسيقية كاملة، والكثير من ألوان الطعام وسهام نارية، كل هذا يجهز في ساعة أو ساعتين كأنه ينزل من السماء بوسيلة مسرحية. إن رجلا مثلك ومثلي يصدق هذا لتنقصه السذاجة إذا لم يعوزه الإدراك السليم. وبالنسبة إلي فقد كنت أرى أن هذا الهزل كله لا يتفق مع ملاحظات الخادم. أما أنت فالغيرة تعمي قلب العاشق وتصدق كل ما تخشاه، ولكن لنترك دورانت ووقاحته ولنبحث عن كلاريس لنعتذر إليها. لقد كانت تصغي إلي منذ قليل دون أن تجد ما يدعوها إلى الخجل. انتظري إلى الغد ودعني أعمل. إنني أريد بقولي هذا أن أمهد لك الطريق وأن أزيل سخطها عليك وأعيد البهجة إليها. لا تعرض نفسك لانفعالات غضبها الأولى لكي تفوز منها بلحظات قليلة. لو كان ضوء النهار الغارب كثيرا باعتمادي علي فأعتقد أنني سألمعها مع وصيفتها إيزابيل، ولكنني سأعمل بما تنصحني به وأتحاشى سخطها حتى تكون قد ضحكت كفايتها من رؤيتها إياي وأنا غيران. لقد حان الوقت يا إيزابيل، فلنذهب إلى لوكريس. لم نتأخر بعد، ولا داعي لأن تتعجلي، إن لك سلطانا كبيرا عليها، فما كدت أتكلم حتى كتبت الرسالة. إن كلاريس لا تقل عن ذلك إسراعا إلى خدمتها، ولكن خبريني، هل رأيت جورنت من شباكها؟ وهل تعلمين أن ابنه الذي ألقى على مسامعي كثيرا من عبارات الإطراء هو نفسه ذلك الشاب المجهول الذي أسرف في ملاطفتي؟ لقد عرفته ومعه لوكريس، لقد أعطته سابين رسالة. إنه نصاب كبير، إنه غشاش، وبعد أن خدعني راح يخدع ألسيب، وهذا الغيور المسكين كاد يموت غيظا بسبب وليمة أقامها لي في النهر مساء الأمس. وهل تريني كذبة تحتمل التصديق؟ ولكن ألسيب يتهمني مع ذلك بالتقلب، ويشتبك معي في شجار لا أفهم له سببا، ويقول إنني قد سمحت له بأن يتحدث إلي ليلة بإثمرها كما يتحدث عن رقص وموسيقى ووليمة فاخرة كثيرة الألوان كثيرة الموائد قد لعبت برأسي وأفقدتني الصواب. هذا دليل على أن دورانت يحبك وأنه واسع الحيلة في حبه. إن أباك يوافق عليه وأباه أيضا يوافق، فالمسألة إذن منتهية. إنها منتهية في الواقع، وسوف نقف عند هذا الحد. هل يتحول قلبك ويتمرد؟ إنك توشكين أن تتخلي عن فطنتك وتخطئ تقدير الأمور. عللي إن استطعت خدعته الأخرى، فقد كان متزوجا دون أن يدري أحد، وقد ألغى أبوه اتفاقه مع أبي، والحزن يعلو وجهه والخجل يملأه. إني أقول بدوري يا له من نصاب يا سيدتي، إنه يعشق الغش. سوف يسرني أن أشعره بالخزي على الأقل. كان يضاعف من سروري أن نتركه حتى يمل الانتظار. إني أريد أن أتحدث إليه بدافع من الفضول، ولكنني ألمح أحدا في هذا الظلام، ولو كان هو نفسه فإنه سيعرفني. فلندخل بيت لوكريس ولنقف في شباكها، ما دام ينبغي أن أتحدث إليه وأنا أنتحل اسمها. لكنني سأعود مضطرة إلى صاحب الغيور، وإذا لم تكن أعصابه قد هدأت فسوف يكون ذلك شيئا ميسورا عندما يعرف ما أعرفه. كليتو، هذه هي الساعة وهذا هو المكان الذي تحدده الرسالة. سيدي، لقد عرفت من خادم قديم هذه التفاصيل. كليتو، أخفض صوتك. اسمع يا سيدي، اسمع. إن أباها من رجال القضاء وليس له سواها، وقد حدثتك من قبل عن ثروتها وسنها وأسرتها. ولكن يا سيدي، لو كانت لوكريس متفوقة في الكذب مثلك لكان ذلك مدعاة لتسليتي، وكانت هذه تسلية نادرة مثال. إني أود أن يكون لها ذلك النبوغ ساعة واحدة فقط، فتستطيع أن تقلدك في فنك وترد على الكلمة مثلها وتخدع من يخدعها، وأسمع أنا ما يصيب لي من كلا الطرفين. كلا، هذا مستحيل يا كليتون. قليلون هم الذين تمنحهم السماء هذه النعمة، إنها تحتاج إلى البديهة الحاضرة والذكاء والذاكرة القوية والرعاية الحسنة، وأهم من هذا كله ألا يتردد المرء أو يخجل على الإطلاق. لكن انتظر، النافذة تفتح فلنقترب. إيزابيل، قومي بالحراسة أثناء حديثنا. لن أحتاج إلى تحذيرك ما دام أبوك الشيخ يستعد للخروج. إنه يسهب في سرد حكايتك لأبي، ولكن تحدثي إليه باسمي وسأتلزم أنا الصمت. هل أنت هناك يا دوران؟ نعم يا سيدتي، إنه أنا. أنا من يريد أن يحيا وأن يموت تحت سلطانك وحده. كلاريس، إنه يتحدث إليك بنفس الأسلوب. كان ينبغي أن نوفر علينا هذا العناء الذي لا فائدة منه، ولكن هل عرفني من صوتي؟ إنها هي، وأقر لك بالهزيمة هذه المرة. نعم، إنه أنا من يريد أن يمحو من حياته الأيام التي عاشها في غير خدمتك، وما أخفاها حياة دون رؤيتك. إنها العدم، إنها الشقاء، إنها الموت الطويل. وبالنسبة إلي فأعترف لك بأنني لكي أعيش ينبغي أن أكون عبدا لوكريس. يا صديقتي العزيزة، إنه يقول هذا لكل واحدة منا بدورها. نعم، إنه يحب أن يظهر خداعه وحبه معا. سيدتي، إنني أضع حياتي تحت أمرك وأكون سعيدا للغاية إن فقدتها في سبيلك. فكري يا سيدتي، فكري جيدا وقولي لي في أي شيء قررت أن تستخدميني. لقد كنت أريد أن أقترح عليك شيئا، ولكن لا داعي لعرضه عليك، فإنه مستحيل. مستحيل؟ إنني أستطيع أن أفعل أي شيء من أجلك يا سيدتي، في كل مكان، تجاه كل إنسان، حتى أن أتزوجك وأنا أعرف أنك متزوج. ماذا؟ أنا متزوج؟ لا شك أن هذه أكاذيب قد نقلت إليك، ومن قالها أراد أن يلهو فقط. هل هو مخادع كبير؟ إنه لا يعرف غير الخداع. سيدتي، اعلمي الحقيقة، أنني لم أتزوج أبدا. وإذا كانوا يظنون أنهم بهذه الطريقة، وهل تظن أنني أصدقك؟ فلتقتلني الساحقة أمام عينيكم، كنت أكذب. يصرف الكذاب دائما في قسمه. كلا والله كلا، وإن كانت لديك عني فكرة عقيمة قد أوحى بها إليك هذا النواء الكاذب، فكفي عن التردد ولا تتوجهي شرا من هذه المسألة التي أراحتني من عناء تبرئة نفسي أمامك. إنه يبدو وكمن يقول الحق، فإن جرأته تقدم الكذب في إطار من الصدق المصطنع. ولكي تندعي الشك من نفسك، اسمح لي بأن أقدم إليك يدي طالبا منك الزواج. بالطبع، إنك خليق أن تقدمها إلى 2000 من الفتيات في يوم واحد. إنك ستشهرين بي في المدينة بالتأكيد، لكنه سيكون تشهيرا كبيرا أخشى من جرأته شماتة الحاسدين. هذا كل ما يستحقه رجل مثلك، يتحدث عن الحرب وهو لم يرى إلا ضربات المحابر أو زجاجات الخمر، ويجيء من فواتي بالأمس ويقول بعد عودته إنه يرابط هنا منذ عام، ويقيم في الليل المآدب وحفلات الموسيقى والرقص، وهو يقضيه في فراشه ملتحفا بالصمت التام، ويقول إنه متزوج، ثم ينكر فجأة ما يقول. ما أجمل أسلوبه وهو يتحدث عن التشهير. علمني أنت ماذا أسمي هذا؟ سأعدك رجلا واسع الحيلة إن خرجت من هذه الورطة. لا تخف، لكل شيء أوان. هنالك سبب لكل من هذه الأكاذيب، وسوف أجعلك راضية عنها جميعا ذات يوم. أما الآن فإنني أنتقل إلى الأهم. سيدتي، لقد ظهرت بهذا الزواج، لقد ظهرت به، وادعي هذا يعرضني لاحتقارك، ولكن ألم تكوني أنت وحدك السبب في كل هذا اللف والدوران؟ أنا؟ نعم أنت، واصغي إلي. لما كنت أرجوك يا سيدي، إن أردت أن تكذب فاخبرني. إذا كان في نيتك أن تكذب. خلاص، ليس هذا وقته. سيدتي، لما كنت أضع حياتي في خدمتك، وإنما أشعر به نحوك من حب يمنعني من أن أخضع لسلطان غير سلطانك. إنه يكذب من جديد، فلنسمع. هذه الحيلة قد حفظتني للجميلة لوكريس، وبهذا الزواج الذي اضطررت لاختلاقه استطعت أن ألغي ذلك الزواج الآخر الذي كانوا يرتبونه لي. وجهي إلي الملام إذن على ارتكاب هذه الأخطاء الكبيرة. اوصفيني بالمحتال الكبير وصانع الأكاذيب، ولكن امتدحي لي على الأقل أنني أحبك هذا الحب العنيف، وأضيفي إلى الصفات السابقة وصفا آخر، وهو أني عاشقك. إنني بهذا الزواج إنما أهرب من الزيجات الأخرى جميعا، إنني أتحاشى قيودها جميعا لكي أموت في قيدك، ولكي أنجو من هذه القيود الجميلة أزعم الزواج من كل واحدة سواك. غرامك هذا يتسم بالعنف منذ مولدي، ويجعلني دائما في حذر شديد. وأي سحر يكون لعيني عند رجل لم يكد يراني، ثم هو لا يعرفني. ماذا؟ أنا لا أعرفك؟ هذا مستحيل. سأقول لك كل ما أعرفه عنك حتى تصدقيني. إن أمك قد ماتت، وبيراندر هو اسم السيد والدك، وهو من رجال القانون، بارع متزن، ودخله 10,000 فرنك في العام. ولقد فقدت أخا لك في حرب إيطاليا، وكانت لك أخت تدعى جوليا. ها؟ أجيبين، هل أعرفك الآن؟ قولي لا أيضا، قولي. يا ابنة العم، إنه يعرفك ويريدك حقا. الحمد لله. فلنكشف اللعبة. كنت أريد أن أحدثك عن كلاريس، فإن بعض أصدقائك قد جاءوا يرجوني أن أفعل ذلك. قل لي، هل كنت ستتزوجها؟ لا تختبري خبثي أكثر من ذلك. لقد أظهرتك على أعماق قلبي، ولا يمكن أن تجهلي بعد الآن أنني تظاهرت بهذا الزواج لحماية نفسي منها. ولست أحب أو أتمنى إلا أن أخدمك، وما عدت أستطيع أن أملك لكلاريس غير الإهمال. إنك رجل يصعب إرضاؤه قليلا، والحق يقال أن كلاريس فتاة من عائلة كريمة وليست محرومة من الجمال، وإذا كانت لوكريس تبدو أجمل منها في عينيك، فإن لكلاريس ميزات كثيرة أفضل من هذا، وهي كفيلة بإرضائك. نعم، ولكن هناك عيبا واحدا يشوب هذه المحاسن. وما هذا العيب؟ إنها لا تعجبني، وخير من أن يربطني بها الزواج أفضل أن أهرب إلى الهند. قيل لي مع هذا أنك أمسكت اليوم يدها في رائعة النهار وحدثتها حديث الغرام. أعوذ بالله، أنا لقد افترى عندك أحد الناس هذه الفرية. أمسكي إلى المفتري، ستكون مصادفة غريبة إذا لم يقسم. هل تهبط من السماء صاعقة؟ ألم أقل لك؟ فلتحل بي النقمة إذا كنت قد تحدثت إلى أحد سواك يا لوكريس. لم أعد أحتمل هذه الوقاحة بعد هذا الذي رأيته بنفسي وفي حضوري. إنك تقترف الخديعة ولا تجرؤ على القسم، كأنني أستطيع أن أصدقك أو أحتملها منك. ودع ولتعد من حيث جئت، وكن على ثقة أرجوك من أنني كثيرا ما أبعث السرور إلى نفسي بالسخرية من الآخرين، وإنني لكي أقضي ساعة من اللهو قد لعبت هذه اللعبة على كثيرين غيرك. سيدي، ها أنت ترى أن الكذبة قد انكشفت. آه كريتو، إني أجد نفسي على وشك الدمار. لقد حققت نجاحا طيبة، ووجدت مدخلا كبيرا إلى قلبها من غير شك، لكنني أقوم بدور الثقيل الذي يزعج محضره، بينما تصطنع أنت الذكاء بهذه الكلمات. محتمل هذا، ما رأيك في هذه المسألة؟ إنه احتمال جريء. هل تعتقد أنني أتنازل عن حقي بعد كل هذا وأخسر كل شيء بسبب القليل من العوائق؟ لو نزل حقك هذا إلى السوق وجاءك مشتري لهذا الكنز الدفين لأشرت عليك بأن تبيعه بثمن رخيص. ولكن لماذا لا تصدق حبا حقيقيا كهذا؟ لأنك تكذب عند كل منعطف وكأنك شيطان. لا، لقد كنت أقول الحقيقة. عندما يقولها كذاب تفقد قيمتها وهي تخرج من فمه. إذن يجب أن أحاول قولها بلسان آخر لعلها تجد استقبالا أقل قسوة من ذلك. أوه يا كيتو، هلما إنهم عسى أن تلهمني الوسادة حلا آخر أحصل به على حديث أرق من هذا الحديث. إن مزاج النساء الرقيق يتبع دائما سير القمر، وسوف يطلع النهار، أما الليل فيجلب معه المشورة. الفصل الرابع. ولكن هل تعتقد يا سيدي أن النهار قد طلع عند لوكريس؟ إنها أكثر من أن تخرج في هذا الوقت المبكر. يجد المرء أكثر مما ينتظر في أغلب الأحيان، وهذا المكان أكثر ملائمة لأحلام حبي، فإني أستطيع أن أرى منه نافذتها، وسوف تكون صورتها الحبيبة أشد أسرا لقلبي. بمناسبة الأحلام، ألم تجد علاجا لما وقع من اضطراب؟ لقد تذكرت سرا قلت لي أنت نفسك بالأمس أنه سر هائل، وهو أن العاشق عندما يكون سخيا يحصل على كل شيء. السر جميل جدا، ولكنك تسيء استعماله، إنه لا يجدي إلا مع فتاة لعوم. نعم، أنني أعرف لوكريس جيدا، إنها فتاة عاقلة رزينة، وسوف تضيع جهودي سدى إن حاولت أن أعطيها شيئا. إنها عفيفة النفس جدا، ولكن أيدي خدمها ممدودة دائما، ومع أنها تنكر ذلك إلا أن سرا كهذا يحل عقدة ألسنتهم فيتكلمون، ويجب علي أن أشتريهم بهذا الثمن مهما بلغت قيمته. ولو جاءت تلك الفتاة التي أعطتني رسالتها فإنني أستطيع أن أمني نفسي بكل شيء، وسوف تكون مصادفة غريبة جدا إذا لم أجد وسيلة لأن أدفع لها أجرا دون عناء كبير. إنك تقول الحق بالتأكيد، وأنا نفسي أرى ذلك، فليس من طبعي أن أصد من يحبني، وعندما تكون المنحة تعبيرا عن الحب فإنني أكون مجاملا على الدوام. أوه يا كليتو، إن للكثيرين طبعا كطبعك هذا. ولكن يا سيدي، بينما تنتظر أن تجيء سبيل وأن يكون لعطاياك تأثير عليها، تسري إشاعة مبهمة بأن ألسيب قد اشترك في مباراة. مع من؟ لا أدري، ولكن هذا اللغط الغامض يجعل الصورة قريبة الشبه منك، ولو كنت تركتك طول النهار لاتهمتك بهذا الحدث الظريف. أوه يا لك من ضعيف الذاكرة يا كليتون. تذكر ما حدث بالأمس جيدا. ألم تتركني لتدخل بيت لوكريس؟ يا سيدي، هل لعبت معي هذه اللعبة الماكرة؟ لقد تبارزنا بالأمس، ولكني كنت أقسمت ألا أتكلم عن هذا الحادث. أما وأنت الكاتم الوحيد لأسرار قلبي والأمين الكبير على كل أسراري، فإنني لن أخفي عنك شيئا. لقد تعادينا منذ 5 أشهر أو 6، وذلك عندما مر بمدينة بواتيه وتعارفنا هناك. فلما عقدوا بيننا صلحا أكد كل منا لصاحبه أنه سيختبر قوته في أول لقاء بعد ذلك، وقد التقينا بالأمس واستيقظ فينا ذلك العداء المستحكم الذي جعل من عناقنا دعوة إلى القتال. وعندئذ تخلصت منه وانطلقت خلفه حتى لحقت به ووضعت على العش حتى لهذا النزاع بلا شروط، ووفرت عليه عناء المرض إلى الأبد عندما سددت له ضربتين هائلتين محكمتين منذ غابة سيفي، فهو متخبطا في دمائي ولكن غير ذكية. هل مات وهو في حالته تلك؟ هذا جائز جدا، فلقد تركته وهو في النزع الأخير. آه مسكين، إني أرثي له حقا. لقد كان رجلا شريفا. دورات أيها الصديق العزيز. من السيب؟ لقد حضر الميت يا سيدي. كلا إنه شبحه. دورات أيها الصديق العزيز، أريدك أن تشاركني أصاحي. إنني سعيد لأن أبي أبوك من شان وطن الآن. هذا المكان يناسبك جدا لكي تحلم فيه. إن سرورك يا ألسيب غريب بعض الشيء، فإن شابا مثلي لا يغتبط عندما يرى أباه. إن من تغمره السعادة يفترض أن الناس يفهمون كل كلمة مما يقول. ولتعلم أنني ألمس الآن بيدي ذلك اليوم السعيد الذي سأقترن فيه بكلاريس. إنني أنتظر أبي ليوقع بإمضائه على كل شيء. هذا هو الشيء الذي لم يستطع أن يخمنه ذكائي، ولكني مغتبط لذلك. هل أنت ذاهب إليها؟ نعم، سأحمل إليها هذا النبأ السعيد. وقد أردت أن تشاركني فيه وأنا مار به. إن لك قلبا يحفظ الجميل، إذا لم تعد تخشى الهجران. لقد رأيت من واجبي أن أتفق مع أبيها، أتفق معه على موعد الزواج. وأبي الآن أستريح في فندق. سيدي لكم أود أن تقتلني الآن، فإن من تقتلهم يتمتعون بصحة جيدة. إنني لا أخشى أي شيء من هذه الناحية أو تلك. صديقي أرجو أن تغتفر لعاشق فقدان صبره الذي لا حد له. وداعا. ولتهيئ لك السماء زيجة خالية من الهموم. إنه ميت. يا سيدي لقد خدعتني بما فيه الكفاية، وأنا الكاتم الوحيد لأسرار قلبك، أنا الأمين الكبير على أسرارك، وقد كنت آمن مع هذه الصفات كلها أن أكون بمنجاة من خداعك. ماذا تعني؟ هل تقصد أن مبارزتي قصة خيالية؟ سأصدق يا سيدي رواياتك كلها كي لا أغضبك، ولكنك تروي الكثير منها في كل وقت وفي كل مكان، حتى لا ينبغي أن أكون فاطما مفتح العينين. مغاربة، يهود، مسيحيون، إنك لا تترك أحدا. أو مسكين يا كليتون، لقد فاجأك ظهور السيب وأثار شفاءه السريع دهشتك، لكن الحقيقة أني تركته في حالة خطيرة جدا. إلا أن السيب هذا يملك أسرارا عجيبة. قل يا كليتون، نعم، ألم تسمع عن دواء يعيد الحياة إلى الموت ويسميه أطباؤنا مسحوق العاطفة المركز؟ إنك لتدهشني، وما علمت يوما أن لها تأثيرا، بحيث أن رجلا مشرفا على الموت مصابا بطعنتين نافذتين في جنبه يكون في اليوم التالي نشيطا سليما إلى هذا الحد. المسحوق الذي تتكلم عنه ليس إلا دواء عاديا، ولكنني أعرف يا كليتون مسحوقا آخر يعيد الموت إلى الحياة فورا وفي أقل من لمح البصر. إن من يعرف ذلك المسحوق يجني من ورائه فوائد عظمى. سيدي أعطني سره وأنا أخدمك بلا أجر. سأبوح لك به فتقر عينك، ولكن السر يشتمل على بعض الكلمات السريانية العسيرة النطق إلى حد كبير، فمن هنا تكون جواهره عديمة الجدوى لديك. إذا فأنت تعرف السريانية؟ السريانية فقط؟ نحن أتقن 10 لغات يا كليتون. حقا، إنك تحتاج إلى 10 لغات بالفعل حتى تختلق كل هذه الأكاذيب الكثيرة المتوالية التي تقسمها إلى قطع كفصائل اللحم. إنك ممتلئ بالحقائق، ولكن حقيقة واحدة منها لا تخرج من فمك. أين أيها الجهل؟ ولكن انتظر، فإن أبي قد جاء. كنت أبحث عنك يا ولدي دوران. أما أنا فلم أكن أبحث عنك، وكم تزعجني بمحضرك هذا. إنني إذ أضع في الاعتبار يا بني ذلك الرباط الوثيق الذي يحققه الزواج، لا أقبل أن أفرق بين أولئك الذين جمعت بينهم عاطفة الحب إن العقل يمنع هذا، وإني لا أشعر في نفسي برغبة قوية أن أرى هنا زوجتك. لقد كتبت إلى أبيها ولتكتب إليه باسمي، وقلت له إنني بعد هذا الذي عرفته منك أجد سعادة كبرى في أن تنضم إلى أسرتي زوجة ابن كهذه، جميلة وعاقلة وذات أصل كريم. وأضفت إلى قول هذا إنني متلهف على رؤية هذه الفتاة التي أصبحت أمل الوحيد في شيخوختي، وأخبرته بأنك ستذهب لإحضارها بنفسك، فهذا شيء ضروري ويحتسبه الواجب. إن إرسال خادم إليهم يحمل معنى الاستخفاف بهم. إن أباها سيفاجأ بهذه المجاملة اللطيفة، ومن ناحيتي فأنا مستعد، ولكن ذهابي لن يفيد في شيء، فإنه لن يسمح لي بإحضارها إليك لأنها حامل. حامل منذ أكثر من 6 أشهر. يا لها من غبطة أشعر بها في هذه المرة. وأنت بالطبع يا أبي لا تريد أن تعرض حملها للخطر. أنا لا طبعا لا، سأصبر بقدر ما أنا مبتهج. إن هذا الحمل أثمن عندي من أن أعرضه للخطر. لقد بدلت صلاة أبواب السماء هذه المرة، وأعتقد أنني سأموت من الفرح عندما أرى حفيدي. وداعا يا بني وداعا، سأمضي لتغيير الخطاب وسأكتب إلى أبيها تهنئة جديدة، وأرجوه أن يحسن رعايتها حتى تضع مولودها، فهو الأمل الوحيد الذي تتمثل فيه سعادتي. سيذهب الشيخ وهو أسعد مخلوق في هذه الدنيا. أبي لن يفوت إليه مثلي، لن يفوتني ذلك. هو الرجل الطيب. لقد رجع دوران. ماذا يا أبي؟ أمضي أولادي، ماذا؟ إن اسم حبيك قد غاب عن بالي. فما اسمه؟ اسمه لا داعي لذلك، سأكتب العنوان عندما أغلق الرسالة دون أن تغشم نفسك هذا العناء الزائد. سيكون أكرم لو كتبته بيدي. أستطيع أن أنزع من رأسي ذلك الاهتمام؟ أبي كما أبي يدك أم بيدي هذا لا يهم. إن نبلاء الريف هؤلاء محافظون قليلا في هذه النقطة. هذا طبيعي، ولكن أباها رجل مستنير. لا تجعلني أنتظر أكثر من هذا، قل لي عن اسمه. أقول له هيا، ماذا يدعى؟ إنه يدعى بيراندر. بيراندر؟ بيراندر. لقد ذكرت لي اسما آخر منذ قليل، وقد كان فيما أذكر. نعم، كان اسمه أرميدو. أرميدو، نعم هذا اسمه الحقيقي، والآخر مستعار، كان يستخدمه في الحرب، ولكنه يستخدم هذا الاسم أوزاد، فهو تارة بيراندر وتارة أرميدو. إنه عبث شائع تسمح به التقاليد، وقد كنت أفعله أنا نفسي أيام الشباب. وداعا يا بني، أنا ذاهب لأكتب إليه. وخلى اللقاء يا أبي. أخيرا تخلصت من هذه الورطة. لكي يجلب المرء بهذه المهارة فإنه يحتاج إلى ذاكرة قوية. لقد عوضت سرعة الخاطر فقدان الذاكرة. ولكنهم سيعرفون الحكاية كلها عما قريب، فبعد أن عثرت هذه العثرة السيئة لا يمكن أن يظل الباقي طوية في الخفاء. لسوف تعرف لوكريس وكلاريس التي أصابها إهمالك إياها بجرح جسيم، وأتيحت لها الفرصة في غمرة إحساسها بالألم فجللتك بالخزي والعار. إن خوفك مبني على أساس سليم، وما دام وقفي ضيقا فينبغي أن أحاول الاتصال بلوكريس على وجه السرعة. ولكن ها هي ذي من كنت أريدها، إنها جاءت في الوقت المناسب. أوستين الصديقة العزيزة، لقد كان الطرب يستخفني مساء الأمس، فلم أستطع في هذه البهجة الغامرة أن أفكر فيك بعد أن قرأت تلك الرسالة، ولكنك لن تخسري شيئا، وها هي مكافأة. ألا لا تعتقد يا سيدي؟ خذي. إنك تهينني، إنني لست. أعرف أنك لست. سيدي خذي، أقول لك إنني عندما تزدى إلي خدمة لا أنكر الجميل. أسرعي، مدي يدك. أو يا كريتون، ما رأيك في هذا يا كريتون؟ لكن تدعي الأدب، دعها لي فإنني أشفق عليها وأريد أن ألقنها بعض الدروس. يا صديقتي العزيزة، أريد أن أقول لك فيما بيننا إنما ظاهر الاحترام هذه كلها ليست إلا أشياء غير مناسبة في هذه الظروف. افتح يديك كلتيهما إذا لم تكن إحداهما تكفي. أوه. إن مهنتك لا تستوجب الخلل، وثقي أنه لا ينبغي عليك إلا أن تأخذي ما يقدم إليك ما دام ذلك لا يؤذي كرامتك. فالحصول على الشيء خير ألف مرة من انتظاره، وإنه لجميل جدا هذا الغيث الذي ما أن أراه ينهمر حتى أفتح له سويداء قلبي لكي أحسن استقباله. إنهم يأخذون باليدين معا في هذا الجيل الذي نعيش فيه، ولم يعد الإباء رذيلة النبلاء. فاعتنقي مذهبي هذا جديدا، وحتى نكون صديقين فإني سأقتسم معك هذا الخير مناصفة إن شئت. أو سيدي، ليس هذا البند في القائمة. إنني أتعهد بأن أفعل في المستقبل كل شيء من أجلك، والآن وقد أخذت منك هذه الرسالة فلتحملين جوابها عني. سأحمله جيدا، ولكنني لا أستطيع أن أقول لك إن سيدتي ستتنازل باستلامه أو قراءته. على كل حال سأبذل جهدي في هذا السبيل. هل رأيت؟ لقد صارت أستس قيادا من زوجة وأطوع من قفاز. لقد دار المفتاح. احمليه إليها ولا تبالي، إنها لا تكرهني إلى هذا الحد. سأرجع بعد ساعة لأعرف عن النتيجة. سأروي لك عندئذ كل ما فعلته. ترين أن الأفعال تسبق الأقوال، وهذا رجل يبذل العطاء، ولما كنت أستطيع أن أخدمك عنده كثيرا. دع الغيث ينهمر واتركني أعمل. لقد بدأت تتذوقين. إنني رغم كل مظاهر الاحترام التي أبديها فلست ساذجة كما تظن. إنني أعرف مهنتي جيدا، ووساطتي تؤدي دورها كشراحتك. إذا كنت تعرفين مهنتك فقولي لي، أي أمل في إغراء سيدي على مواصلة الصبر؟ هل ستكون عديمة الإحساس؟ هل سنصل إلى خاتمة المطاف؟ سأقول لك كل شيء ما دمت رجلا طيبا إلى هذا الحد. اعلم إذن حتى تتضح لك الحقيقة إن لوكريس ليست أقل إحساسا منه بغرامه اللاعب، بل إنها لم تنم طول الليل، وإذا لم أكن مخطئة فهي تحبه بين، وإذا كانت تحبه بين فأي حق لها في الإساءة إلى الناس؟ إنه لم يجد منها الليلة إلا الاحتقار. سيدتي العزيزة، إن سيدي يساوي ثمنه في آخر الأمر، وإذا كانت تحبه بين فهذا حب غريب، ولو شاء أن يصدقني لكان خليقا به أن يتخلى عن لوكريس. أرجو أن لا يتعجل، فإنها تحبه بالتأكيد، ولكنها تظهر له الحب في شيء من الجفاء، ولم أرى طريقة كهذه أبدا. إنها تمسك الذئب من أذنيه كما يقول المثل، إنها تحبه وتصد قلبها عن حبه، فهو معتاد على الكذب، وقد رأته أمس بالذات في حديقة التوليري، ولم يكن ما قاله هناك كله إلا كذبة، وقد فعل هذا مرتين أو ثلاث مرات قبل ذلك. سيدتي، إن أكبر الكذابين يقولون الصدق أحيانا. إنها محقة في ارتيابها وتخوفها. فلتثق في حبه قليلا، لقد كان اليأس يعذبه طول الليل. لعلك تكذب مثله. أوه سيدتي، إنك تظلمينني، أنا رجل شريف. ولكن قل لي، هل تعلم حقا أنه يحب كلاريس؟ إنه لم يحبها أبدا. يقينا؟ يقينا. إذن يجب ألا يخشى أن يكون عذابه بلا جدوى. إن لوكريس ولم تك تتعرف علي حتى طلبت مني أن أظهر له نفسي عامدة لعله أن يقول لي شيئا، وإن كان يحبها حقا فإن الباقي جميعا سيكون على ما يرام. اذهب وثق دون أن تكلف خاطرك بتعليمي أنني سأقول لها كل ما ينبغي أن يقال. وداعا يا سيدتي وداعا، وإن أديت الواجب من ناحيتك فاعلمي أنني سأعمل من ناحيتي أنا على أن ينهمر الغيث. عسى أن أراها سعيدة قليلة العين بعد قليل، ولكن ها هي دي، ما أقل صبرها وما أقوى بصرها، لقد رأت الرسالة. ماذا وراءك؟ أي شيء رواه لك السيد وخادمه؟ شيء واحد قاله للسيد والخادم، وهو أن السيد دورانت ملك يديك، وهذه رسالة بخط يده. إن دورانت يصنع الحب في حرارة، ولكن هذا الغشاش قد أرانا من ذلك الشيء الكثير، ولست أنا التي تصدق هذه الأقوال. إني لا أصدقها أكثر منك، ولكنني أصدق نقوده. هل أعطاك شيئا إذا؟ انظري، وأخذته؟ أخذت منه دليلا قاطع حتى أنقذك من القلق الذي تعانينه، ولكي تتبيني حبه الحقيقي أكثر مما تفعلين. وإني لأترك للجميع يا سيدتي أن يتبينوا إذا كان من يعطي خدمة هذه العطايا لا يحبك، أو إذا كان مسلكه يدل على أنه رجل كغيره من الرجال. إنني لا أعترض على خير تنالينا، ولكن لما كنت موافقة على أن تخرجي عن حدودك فلا تجعليني أعرف ذلك مرة أخرى على الأقل. ولكن ماذا أقول لهذا الرجل الكريم؟ قولي له إنني مزقت الرسالة دون أن أراه. أيها الخير العميل، إلى أين تخرج؟ وأضيف إلى ما تقولينه بضع كلمات رقيقة من عنده. صوري له في لباقة طبيعة النساء، قولي له إن قلوبهم تلين مع الزمن، واذكري له على الخصوص الساعات والأمكنة التي يستطيع أن يبدو فيها لعيني بالمصادفة. إنه كذاب كبير وينبغي أن أكون على حذر. لو كنت تعرفين كم يتعذب، ما دخلتك الريبة في حبه. إنه يسكر طول الليل ويئن ويشكو. إنحيه الأمل مع الكثير من الخوف حتى تخففي من حدة الألام التي تسببها هذه الشكاية، واعرفي كيف تهدئين اضطرابة بين هذا وذاك دون أن تربطيني به أو تدفعيه إلى اليأس. إنه يريدك حقا، أما أنا فقد انهزمت، لكنني أتقبل بارتياح هذه الخسارة التي منيت بها، فإن ألسيب سيعوضها وأبوه هنا الآن. لقد تخلصت إذن من هم كبير. نعم تخلصت منه، وها أنت تتأهبين لإحراز نصر عظيم. إنك تعرفين ما قاله لي. إذا كان قد كذب عليك فهو الآن يقول الحقيقة، وأنا مسؤولة عنه بقدر ما أنا مسؤولة عن نفسي. يحتمل أنه يقول الحقيقة، ولكنه احتمال مبالغ فيه، فإن دوران تغشاش كبير وقد صرحنا بذلك. ولكن إذا استمر في كذبه علي فلعله بمرور الوقت يجعلني أرتاب في حبه. إذا كنت تحبينه فالزني جانب الحذر على الأقل، فإن أعماله قد أنظرتك كثيرا والعبي دورك جيدا. هذا الشيء لا أستطيع، ويجب أن تفترضي فقط أنني أميل إلى تصديقه وليس إلى حب. ولكن المسافة قصيرة بين أن تصدقيه وأن تحبيه، فإن من يجعلك تؤمنين بحبه يجعلك تؤمنين بمزاياه أيضا. إنهما شيئان مترادفان في الحب، والمسافة بينهما قصيرة، ومن تعتقد أنها محبوبة تحب بعد هذا بقليل. كثيرا ما يحدث الفضول في نفوس البعض نفس الأثر الذي يحدثه الحب. إنني مستعدة لأن أصدق في سبيل إرضائك. أوه إنكما تثيران غيظي، كأني بي في حاجة إلى كل هذه السخرية. لكنني أنصحكما بالإقلال من ادعاء البراءة والاحتشام والشك وبتغيير هذه اللهجة، وإلا فلن تحصل على شيء مما تأملان. دعينا من هذه الحمقاء وقولي لي، عندما رأيناه في حديقة التوليري بالأمس راح يلقي عليك منذ اللحظة الأولى عبرة الغزل، وكنت تصغين إليه إذا لم أكن مخطئة، فهل كان هذا بدفع من الحب أم من الفضول؟ من الفضول الصريح، وبقصد السخرية من كل عبارات الملك التي سيقولها لي. وهذا هو موقفي من الرسالة، لقد أخذتها وقرأتها، لكنني فعلت هذا كله دون حب، وإنما بدفع من الفضول الصريح وبقصد السخرية من كل عبارات الملق التي سيكتبها لي. إنهما شيئان، القراءة والإصغاء، والأولى تفضل كبير والثانية مجاملة، ولكنك تستطيعين أن تستفيدي من الرسالة، وسوف يسرني ذلك للغاية. إنني في موقفي هذا لست غيرانة منك وأنا أقول ذلك. ستقول له سبيل أنني مزقتها. لا فائدة إذن، ما أنت إلا فضولية. أضيف إلى ذلك أنني على شاكلتك. فليكن إهابة، لقد حان وقت الذهاب إلى الكنيسة. هلمي سبيل، إذا رأيتني ففعلي كما قلت لك، إنني لن أبني محاولاتي على هذه اللطمة. إنني أعرف أين يكمن الداء في كليكما، وإذا لم أعالج أصبح داء عضالا. ولكن اعلمي أنه رجل ينبغي الحصول عليه قبل فوات الأوان. سأصدق ما تقولين، فلأضع تحت الغطاء هذا الخير العميم. الفصل الخامس. يا عزيزي الكيلي، لم أكن أستطيع أن أوفق إلى لقاء أسعد من هذا اللقاء. لكي أشبع فضولي، فإنك درست القانون في كويتي وعرفت كما عرف ولدي أهل تلك المدينة، ومن ثم يسهل عليك أن تحيطني علما بعائلة السيد تيراندر وبمقدار ما يملك من فرق. تيراندر؟ نعم. ومن يكون تيراندر هذا؟ هو أحد مواطني مدينة كويتي، نبيل كما قيل لي ومتيسر إلى حد ما. لا أذكر أن في كويتي كلها رجلا متيسرا او نبيلا بهذا الاسم. لعلك تذكر اسمه الاخر، ان تيراندر هذا يسمى ارميدو في مناسبات اخرى. ان علمي باحدهما لا يزيد عن علمي بالاخر. ليس ذلك، وهو ابو اورتيز، تلك الفتاة الجميلة النادرة التي فزنا بها في نفس هذه المدينة. أتذكر اسم هذه الساكنة التي هي أبدع حية تزدان بها تلك المدينة؟ نعم، صدق أن أرتيز هذه وأرميدون وبيراندر أناس لا يعرف أحد عنهم شيئا في بواتيه. وإذا كنت تحتاج إلى تأكيد آخر في هذه النقطة فماذا؟ فهمت، إنك تدعي الجهل بهذه الأسرة خدمة لولدي، ولكنني أعلم جيدا أنه يحب أورتيز هذه، وأنهم وجدوه منفردا بها في غرفتها بعد زيارة طويلة ممتعة، وأنه أحدث لغدارته شغبا فأرغموه على هذا الزواج من تلك الفتاة الجميلة فورا. إنني أعرف كل شيء. قد دفعتني عاطفتي الأبوية إلى الموافقة على هذا الزواج، ولن يجعله كتمانك إياه سرا بالنسبة إليك. ماذا تقول؟ هل تزوج دوران سرا؟ لما كنت رجلا فجدا فإنني أغتفر له ذلك بالنظر إلى حداثة السن. من قال لك هذا؟ هو نفسه. ما دام قد قاله لك فإنه سيروي لك فضلا عن هذا رواية محبوكة الأطراف، لأنه يعرف خيرا مني جميع الظروف، ولا يعني هذا أنه ينبغي أن تشك في صدقه أبلا، وإنما هو قد أوتي القدرة على التخيل ولم أوهب أنا القدرة على التخمين. إنك تجعلني بقولك هذا أرتاب في قصته. كلا كلا، إن قوله صحيح وتستطيع أن تصدقه، ولكنه أقام لنا بالأمس مأدبة نهرية في خياله الواسع. ولو كان هذا الزواج من نفس النوع تكون اللعبة قد اكتملت وتكون على أحدث فراغ. هل تجد متعة في إثارة صوت يا رجل؟ الحق أنك مثلنا في هذا الشعور يا سيدي، وأقول لك في صراحة تامة إنه إذا لم تكن لك زوجة ابن غير أرتيز هذه، فإن أقرباءك الفرعيين الأعزاء يجدون أنفسهم في موقف طيب. هل تفهمني؟ ونعم، لن أقول لك أكثر من هذا. يا بالشكوكة المتسامحة، ويا بالشباب الطارش، ويا بالعار الذي يدلل بلاغته، هل هناك أب أشقى مني تحت السماء؟ هل هناك إساءة أكبر من هذه لقلب كريم؟ دوران ولدي، ليس إلا نصابا، وهذا الجاهل الذي أحبه يخدعني ثم يدعني أسبح الآخر، يتضرع هذا الجزشان بالكذب ليتخذ مني بوحا وبديلا، كأنه قريب على الأيام الباقية في الحياة. ألا أفكر إلا من عارف هذا الفاجر، لقد عرف جديد حتى جعلني أحمر الخبر من سذاجتي وسرعة تصميم. دوران، تعال هنا يا دوران، هل أنت نبيل؟ لا شك في ذلك ما كنت ولدك. هل تعتقد أنه يكفي لذلك أن تكون ولدي؟ أعتقد هذا في يوسف كما تعتقده فرنسا كله. أولا تعرف مع فرنسا كلها من أين جاء هذا النحو الثالث؟ وأن الفضيلة وحدها هي التي رفعت من شأن أولئك الذين جعلوه ينتقل في أسرتنا من جيل إلى جيل حتى يصل إلى شرف. إن فعلت هذا كنت أجهل نقطة لا تخفى على أحد، وهي أن الفضيلة تكسبنا إياه بقدر ما تعطينا إياه الأسرة. إنما تقدمه إلينا الأسرة توفره لنا الفضيلة، وما تمنحنا إياه الأسرة تفقدنا إياه الفضيلة. وما يولد بإحدى الوسائل يموت بكلها، وما تبنيه الأولى تستطيع الأخرى أن تهدمه. محمد الرذيلة التي أراد فيها لم تعد نبيلا خارجا من صلبي. أنا؟ لكن يا أنا دعني أتكلم. يا من يدنس احتياله الشنيع، يا ماذا الصنيع أنت يا من يسمى نبيلا ولكنه يكذب ويكذب عندما يزعم أنه نبيل وما كان أبدا. أهناك رجل أحقر من هذا أو نصر عار أشد سوادا وأشد قبحا تلوث حياة رجل عاش بالمجد والشرف؟ أهناك ضعف أخلاق؟ أهناك ثعلة أكثر من هذه يشمئز منها النبيل الحقيقي؟ إن عشرة وحلة تجني من الإنسان فضيحة لا يستطيع أن يخفي عليها إن لم يعظم حياته بفضل نفسه ولم يقتل بالدم العار الذي يطبعه على جبينه. عمله حاجة بهذا الجبار. من قال لك إني أكذب؟ من قال لي ذلك؟ أيها الفاجر قل لي إن استطعت، قل لي ما استطعت إن الخرافة التي جعلتني أذيعها مساء الأمن. أقول له إن النوم جعلها بالجاه. وانتضف إليه أيضا، وانتضف إليه في وقاحة. اسمع حناك واسم مقاطعته، اخترع حياة لتدهشني بعض الأكاذيب الجديدة. ادع الذاكرة والبديهة لمجداتي. ومع ذلك أعترف بأن وقاحة قد بدأت، وأن رجلا في سني قد تبسط في قيشي ما قال انك تستخدمونه. انك تستخدمني اذا في نشر المساس والاباطيل، تجعل مني رجلا بلدؤا ضعيفا عديم الادراك. ولكن قلت هل رفعت يوما خيل راسي؟ هل رايت مني قسوه او غضبا؟ وإذا كان سيد من هذا الخصام قد باعد بينك وبينك لئيم، ففي مكانك حاجة إلى هذا الكذب العظيم. هل كنت تشك في أن موافقتي لن تكون إلا مصالحة لموجودي؟ يقولي أن التسامح المتنامي قد جعل الرواية أمام عينيك على أن تتكلم بالتفاصيل. ولكن يبدو أن هذا الحب المصري الذي أظهرته لك لم يؤثر على سمعك، فإنك أيها الجاحد قد رددت إلي الدليل بخدعة خطيرة. أنت في تقديري تقديرا ولا حبك ولا خشيتك. انت فإني بريء منك. أبي أرجوك يا أبي انت. أكاذيب أخرى تختلطها على الفور. كلا الله، هل يوجد شيء منه في فمك؟ هذه ضربة شديدة في براعتك. الحق إصلاح يا أبي، أنني أحب فتاة جميلة كنت قد رأيتها، وصار لها سلطان مطلق على قلبي. إنها لكريس، وتستطيع أن تعرفها. وأن قل الحق، إني أعرفها وأعرف أسرتها وأبوها صديق. وقلبي استحرت نظراتها في لحظة، وما أنا علمت بأنك تفضلت باختيار جاري، حتى بدا لي هذا الاختيار مصدرا من أحجار. ولكنني وقد كنت أجهل أن لوكريس وعائلتها علاقة بي، لم أجرؤ على أن أخلاق على حبي الذي أشعلت محاسنها نارا بالحب. وقد كنت أجهل يا أبي أن شطارك في الحب دليل، ولكن إذا كنت أجرؤ على أن أطلب منك مكرمة فإنني أستحلفك بأكمل رعاة الحب والدم التي ترشدني بك أن تكون رشيقة آلالي عند هذه الفتاة الجميلة. أطلب يدها من أبيها وسأطلبها أنا منها. دورانت إنك ما زلت تخدعني. كلا يا أبي، إذا كنت لا تصدقني فتصدق على الأقل في تورنت، إنه يعمل في الشيء يقول. ألا يقتلك الخجل أن يكون لزاما علي أن أعرف من خادمك المدين، وأن يرتاب والدك فيما تؤثره فيصدق خادمك أكثر من نفسك؟ اسمع، إنني رجل خجل، رغم غضبي عليك فإنني أريد مرة أخرى أن أظهر لك عبد والدك، إني أعرف صاحبك وسأخطبها لك، ولكن إذا حدث أدنى عقبة من ناحيتك لم يحدث. اسمح لي يا أبي أن أتبعك إلى هناك حتى يطمئن قلبك. لا لا لا، ابقى هنا، ابقى ولا تفتحني، إني أرتاب فيك وأخشاك ولا أشكك. ولكن أعلم أنك إن خدعت بالخير هذه أدنى خدعة، لو احتلت عليها أقل احتيال كان بهاما عليك أن تغرب عن وجهي ولا تراني بعد ذلك. ألا فلتذكر هذا القتل لأقسم بهذا النهار الذي يحمرنا ضوءه أنك لن تكون فائدة بيد أبيك. قدمك الحقير عندما يهرب عند قدمي سينتقم عاجلا بكرامة المحبوب. تسكن سريعا وعن فراغ، هل ان هذا العقل الذكي الذي خدعته مرتين ينبغي ان يمضي قدما الى الثالثه في شهاده؟ الثالثه هي الثالثه كما يقال. لا تسهر يا سجين، فانني مختلف بك. لا تتظنني اني بخير الا ان تكون هناك سدعه جديده، فاني اشك الان في حبك اليقين، وأرى في جعبتك الكثير من الأكاذيب المماثلة، حتى إني أسمعك كما تقوله أيا كان. كلا، إنني أحبك وريدتك باطلة في هذه المنطقة، ولكنني أحاسب مخاطرة كبيرة، وهذا سبب الإصرار. إذا لم يتفق أبوها وأبيك، قد انقطع كل اتصال وخسرت كل شيء. وإن تم غنمنا الفكرة، فهل أنا واثق من أن الفتاة تخبر بك؟ إنها هي رفيقتها والله، وهي توافقني كثيرا، واليوم وقد تغيرتها أكثر من قبل، وقد بات حبي الأول يزعجني خير، وأصبح قلبي موزعا بين الفتاتين، وتكاد الأخيرة أن تستولي علي. هذا إذا الشكل المحفوظ، فلماذا إذا تظهر هذا الحب القوي وتحصل أباك على أن يخطبها لك؟ إنه لم يكن يصدقني إذا لم أفعل ذلك. ما هذا؟ حتى وأنت تقول الحقيقة تكون كاذبا في واقع الأمر. كانت هذه هي الوسيلة الوحيدة التي أستطيع أن أسكن بها غضبك، فلا تلتحل اللعنة على من يخدع أباه. لقد كان ذلك الزواج المجنون يتيح لي فرصة أستكين في نصيبي. ولكن رفيقتها ليست سوى كلارين. إذا فقد أديت خدمة جميلة لنفسي. ما أسعد ألفيد وما أشد حياتي، ولكن ألفيد لن ينال في آخر الأمر إلا من رفضتها أنا. دعنا لا نفكر في الأمر، ما دام المكان قد شغل فأنت تتخلص منها كما تخلصت من أورسي. سنحمل إلى لوكريس من جديد قلبا مزعزعا كأني بالأخرى قد سرقت منها أمام عيني. ماذا فعلت برسالتي؟ هل استطعت أن تضعيها في يدي الجميلة؟ نعم يا سيدي، ولكن ولكن ماذا؟ لقد مزقتها دون أن تقرأها؟ دون أن تقرأ منها شيئا. وهل سمحت لها بذلك؟ لو رأيت يا سيدي كم وضختني، بل إنها ستطردني من خدمتها وينتهي كل شيء. لسوف تهدأ ثورتها، ولكن إليك هذا على سبيل العجالة. أهدي لك سيدي شجعي وحدثيها مرة أخرى، إنني لا أفقد آمالي كلها بهذه الصورة. انظر يا سيدي كيف تحسن دورها وهي تظهر كل هذا الاحترام، ولكنها وقد اطمأنت ستكون لك أكثر مما تريد. لقد نظفت رسالتي إذا دون أن تفهم. لقد كلفتني أن أقول لك هذا، ولكنني لا أكذب عليك. يا لها من عفريتة، إنها تفيد مهنتها. فهي لم تفعل شيئا من ذلك، وقد فرقتها كلها. إني لا أستطيع أن أخلع رجلا طيبا لمدة طويلة. هل هذا أن يفهمها أحد أكثر مما أفهمها؟ فهي لا تكرهني إذا. هي كلا. هل تحبني؟ ليس بعد. تقولين الجد. أقول الجد. هل تحبني آخر؟ كلا. حتى الآن. هل أفهمني؟ لا أدري. ماذا أقول؟ الحقيقة. إني أقولها. هل ستحبني؟ ربما. ومتى يكون ذلك؟ عندما تصدقك. عندما تصدقني؟ عندما تصدقني ما أشد فرحي. إذا صدقتك فقل إنها تحبك. إنني أقول ذلك منذ الآن، وأجرؤ على أن أزهو به منذ الآن ما دامت هذه الخديمة لم ترتاب تجي بعد ذلك. ها هي الخديمة مع كلاريس. إنه يستطيع أن يقول الحق، ولكن هذه ليست رذيلته، وما دمت تعرفينه فلا تتعجل. أيتها الجميلة التي تستطيع وحدها أن تكون مصدر لشقائي أو سعادتي. أعتقد أنه يقصدني بالحديث، وأنها أنا من ينظر إليها. إنها نظرات قليلة تقع على الكتاب، فلنرى إذا كان يواصل النظر. لكم تمر اللحظات على قلبي ثقيلة مملة وأنا بعيد عن عينيك، فلكم أعرف من واقع تجربتي أن ساعة الفراق هي العذاب عند المحبين. إنه ينظر إلي أيضا. تذكري ما يكتبه إلي، اسمعي ما يقوله لي. إنك تأخذين لنفسك ما يقوله لي أنا. فلنتبين حقيقة الأمر. هل تحبني إذا يا دوران؟ يا حسرتا، لكم أنت غافلة عن هذا الحب. أنا زلت تعتقدين أن حديثه موجه إليك. إني لا أعرف أين أنا من كل ذلك. فلنستمع إلى الخدعة كلها، إنها خدعة حقيرة بالنظر إلى ما نعلم. هكذا يوسع بيننا غرامة، فيغازلك بالله ويردد على مكانه نفس القصة بالنهار. إنكما تتشاوران معا، مهما قالت لك فلا تصدقيها، فإن عندها أسبابا تجعلها تتمنى لي الكثير. إن عندي منها الكثير لو انتقمت لي. إن ما كانت تقوله لي غريب جدا في الحقيقة. إنه كذب تمليه عليها غيرته. أعتقد ذلك، ولكن هل تعرفني أنت في آخر الأمر؟ ماذا؟ هل أعرفك؟ دعي هذا المزاح. ألست أنت من قابلتها بالأمس في التويلري وجعلتها على الفور مليكة على فؤادي؟ ومع ذلك فلو شئت أن أصدق روايتها لكم، إن قلبك مشغول بأخرى. بأخرى كنت قد هجرتك من أجلها، ألا فلأقدم قلبي ذبيحة عند قدميك؟ لو شئت أن أصدقها أكثر من هذا لقلت إنك متزوج. إنك تعبثين بي يا سيدتي، ويحل لك لكي تفخري مني ولا شك أن تسمعيني وأنا أكرر لك أنني أزوج نفسي من كل واحدة أخرى سواك في سبيل أن أموت أخيرا عند قدميك. ولكنك ستكون قد عقدت قرانك في الهند قبل أن يربطك الزواج بي. سأكون قد عقدت قراني في الصين قبل أن يزوجوني بالسواد. ولكنك لا تملك لكلاريس غير الإجمال. ولكنك تعرفين سر اللعبة، وتعلمين أنني أفعل كل ما أستطيع حتى أكون لك. إنني بدوري لا أعرف أين أنا من كل ذلك. اسمعي كلمة واحدة يا لوكريس. لقد خلقت يا سيدي إن أجمل فتاتين هي إسرين ولا تحزين ذلك. عرفتها أنا خيرا منك ولو كنت رغم حرما لخذتها جهاز كنت عن فخر الليلة أبني أهريتها من فوقها لقد تحرى السيارين اسم نفرين ولا تتحرى من سباتها ولا تتحرك السيارين بجانب كثيرا لقد خلقت ولكن الفتاة الأخرى تستحق هذا السن ومنذ أن تبينت أن الخدعة قد أحسنت مال قلبي إلى الناحية التي دفعني إليها الخطأ سلطان لا تكفي السن وسوف تراني أخبرني ألعب بلعبة جديدة في هذا الخط الجديد كم نحول الدفة دون أن نغير السن انظر إلى أي حد تصل به وقتها إنه سيكفش عندما تقولين له كل شيء لقد أخبرتني لكريس بكل شيء لأنها صاحبتك ولقد كنت تحبها الليلة وكنت تغنيني فمن منا يا ترى تلك التي كنت تخدعها لقد كنت تناديها بأسلوب جميل أنا إنني لم أتحدث إلا إليك منذ عودتي ألم تتحدث الليلة مع لكريس ألم تريدي أنت أن تخدعيني ألم أعرفك من صوتي أفهم يقول لنا الحق لأول مرة لكنني تضرعت بالحيلة حتى أسأل لنفسي منك وقد خدعتك أكثر مما خدعتني لقد حيرتك فلا تدعي المصر والدهاء ولتبقي اختيار وسائلك وتنفسك فقد ظننت أنك تخدعينني بينما كنت أنا الذي أخدعك وإذا كنت قد تظاهرت بإهمالك فأنا في الحقيقة وأكره الأيام التي أشوفها بعيدا وما دمت تحبني فلماذا تدعي أنك متزوج عندما يجيء أبوك ليخطبني لك أي ثمرة كنت ترجوها من هذا الخداع إنني أحب الأسباب الخفية التي تدفعك إلى هذا الغضب فأنت لا تكرهينني ما دمت تغضبين مني ولكنني قد كذبت بما فيه الكفاية وينبغي أن أقول لك الحق فأنا لا أحب سوى لكريس هل هو مصاب كبير؟ وهل تستطيعين أن تكفي إليك أخبرني؟ إذا أظهرت إلى قلبي فلن تستطيعي أن ترتابي فيما أقول لقد مثلت كلاريس دورا واستطعت أن أعرفها وهي تنتحل اسمك يا لكريس وتقف في نتيجتك بحيث أنك لا يقصدني عندما وافقتيها على ذلك لقد عذبتك أنا أيضا وانتقمت لنفسك لقد كانت كلاري أداتي في التعبير عن عواطفي أنا زلت تريدين أن أقصي طويلا إلى هذا الشخص لقد كنت أوجه إليها الحديث أما أنت فقد كان عندك قلبي الذي أثارت عيناتك بعاطفة ولكني كتمتها حتى يوافقني أبي على هذا الشخص ولأن هذا الحديث لم يكن إلا خيالا لقد أقصيت نبأ عودتي واسمع انظري كيف يضيف خدعة إلى خدعة أمام أعيننا ولا يفعل شيئا غير الدجل والشعبة نفريس إنك أنت وحدك الحبيبة التي سلبتني عقلي لقد جعلتني أفعالك أرتب في ذلك ارتيابا شديدا وإذا تكلم أبي مع أبيك هل تحتاجين إلى برهان آخر سيكون لزاما علينا بعد ذلك أن نرى إن كان هناك سبب آخر للارتياب نفريس أرجو أن تزيل براهين كثيرة خطأت من هذا النوع وأنت أيتها الجميلة كريم قد تحبي دائما ألفين إنه رجل سيدي وأنه لم يكن ليحصل على شيء لولا زواج وثير ولكن لم أنقل إليه هذا الخليج السيد وتحفظين السر بيني وبينك هو ذا مقبل كما أنني ألمح أبي أبي لقد اتفق أبوانا وأصبحت لي يا كريم إن والدك قد ضمن أن يكون دورانت أهلا لثقة الدوريس وارتضاه زوجا لك كلمة تتركها يا كريم وتنتهي كلمة تخرج من فمك يا لوكريس ويتم الزواج لا تكوني عاصية وحققي أمري هل أصابكما البكم؟ تكلمت إن رغباتي تخضع خضوعا تاما لمشيئة أبي. إن الساعة واجبة على الفتاة. تعالي إذن واقبلي هذا الرباط العسل. تعالي إذن وتأكدي من هذه الموافقة. نعم نعم اذهبي معه يا كلاري. ونحن يا أولادي فلندخل إلى البيت. مسيو دوران لن ينهمر الغيث بعد أن تتزوج. لا تخافي يا سفين، لا تخافي، سأحول هذا الغيث إلى أنهار جارية من أجلك. لن تجد وقتا حتى للتفكير في ذلك، ومهنتي لا تساوي كثيرا إذا لم أستفد منها. لكم يتخبط الكذاب في أكاذيبه، وقليلون هم الذين يستطيعون مثل صاحبنا هذا أن يجدوا منها خلاصا جميلا. وأنتم أيها المستمعون يا من ترتابون في إمكان هذا الخلاص، تعلموا من هذا المثال النادر كيف تكذبون. كنتم في سهرة مع الكذاب. الكذاب مسرحية من تأليف بيير كورني، ترجمها للإذاعة ميخائيل بشاي. قام بالتمثيل فتوح نشاطي، أبو بكر عزت، حسن مصطفى، محمد ماهر فهيم، عبد العزيز أبو الليل، بوتينة حسن، سامية محمد، فتحية المليجي، فاطمة عمارة. إخراج وهبة أبو السعود. إذاعة البرنامج الثقافي.